أحاديث الصفات أوردها بعد آياتها، لأن السنة وحي كالقرآن. ومن بدائع شيخ شيوخنا حافظ الحكمي قوله رحمه الله تعالى في اللؤلؤ المكنون: فسنة الرسول وحي ثاني عليهما قل أطلق الوحيان. وتقدم أن باب الأسماء والصفات موكول إلى ورود النفي، إلى ورود الوحي إثباتا ونفيا، لأنه غيب لا يطلع عليه إلا بخبر صادق عنه، والخبر الصادق عنه منحصر في خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وتقدمت الإشارة إلى هذا المعنى بقول: معرفة الأسماء والصفات لله بالحديث والآيات، أي أن المرقاة إلى معرفة ما لله من أسماء وصفات مردودة إلى ما جاء في القرآن والسنة النبوية. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الصلة بين القرآن والسنة بقوله: والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. فعلائق اتصالهما أربع: الأولى تفسير السنة القرآن، والثانية تبيين السنة القرآن. والفرق بين المرتبة الأولى والثانية أن الأولى تتعلق بالإيضاح التفصيلي، أن الأولى تتعلق بالإيضاح التفصيلي، وتتعلق الثانية بالإيضاح الإجمالي، وتتعلق الثانية بالإيضاح الإجمالي، والثالثة دلالة السنة على القرآن، والرابعة تعبير السنة عن القرآن. والفرق بين المرتبتين الثالثة والرابعة أن المرتبة الثالثة تتضمن مجيء السنة بنظير القرآن المشارك له، تتضمن مجيء السنة بنظير القرآن المشارك له، وأن الرابعة تتضمن مجيء القرآن، تتضمن مجيء السنة بما جاء به القرآن، تتضمن مجيء السنة بما جاء به القرآن وفق مسلك آخر من مسالك البيان، وفق مسلك آخر من مسالك البيان، كأن يذكر في القرآن في ضمن جملة اسمية فيعبر عنه بالسنة بجملة فعلية أو غير ذلك. وجميع الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هي في الصحيحين اتفاقا أو انفرادا، سوى أربعة أحاديث لم يرويها البخاري ولا مسلم. أحدها قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده، الحديث رواه أحمد وفيه ضعف، والمشهور في لفظه: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. والغير هي التغيير من حال إلى حال، هي التغيير من حال إلى حال، ومعنى أزيلين أي في ضيق وشدة، ومعنى أزيلين أي في ضيق وشدة. ويجوز فيه أيضا مد أوله آزلين، جمع آزل، وهو من اكتنفته الضيقة والشدة. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، الحديث رواه أبو داود وإسناده ضعيف. والثالث قوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه رواه أبو داود والترمذي في عزم المصنف وهو يريد حديث العباس بن عبد المطلب المعروف بحديث الأوعال ولفظه آخر أشار إرادته إياه في مناظرة الواسطية وفي العقيدة الحموية. وأما اللفظ المذكور فليس عند أبي داود والترمذي، وإنما رواه ابن خزيمة والطبراني في المعجم الكبير من حديث ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا من كلامه، ومثله لا يقال من قبل الرأي. لماذا؟ لأن هذا غيب لا يطلع عليه إلا بوحي، فما جاء فيه عن أحد من الصحابة حمل على كونه مرفوعا حكما، وأشرت إلى ذلك بقولي العهد قريب ترى من درس القاء الماضي. من ها ولا وما أتى عن صاحب من ها ولا منها يعني من ايش؟ اسماء الصفات، لأن البيت الأول معرفة الأسماء والصفات لله بالحديث والآيات. وما أتى عن صاحب من ها ولا يقال رأيا حكمه الرفع على فعل ماض من العلو، فالباب غيب والصحاب أعظم من قولة على الإله تعظم. والرابع قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان الحديث، رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده ضعيف أيضا. والأحاديث الصحيحة تغني عن الضعاف، وأوردها المصنف لأنها ثابتة عنده لقوله قبل سوقها وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، ثم ذكرها. والصحيح يندرج فيه الحسن عند جماعة من الكفار فيكون بمعنى الحديث الثابت، وعزوه إلى أهل المعرفة تلقي الأحاديث المذكورة بالقبول، مع أن منها ما هو متفق على ضعفه يحمل على أمرين. هذا إشكال، هو قال الأحاديث إيش؟ صحاح، ونسب إلى أهل المعرفة تلقيها بالقبول، مع أن منها ما أطبق أهل العلم على توهينه وتضعيفه، فلا بد من الجواب عن هذا. فيحمل على أمرين، أحدهما أنه أراد مجموع تلك الأحاديث لا جميعها، فيكون الصحيح متناولا لمجموعها في معانيها دون النظر إلى مفرداتها، والآخر إرادة قبولها في سردها في أحاديث الصفات، إرادة قبولها في سردها أي ذكرها في أحاديث الصفات، لأن ما ضعف منها يجري مجرى التابع لما ثبت، لأن ما ضعف منها يجري مجرى الثابت منها، فيكون مذكورا في مقام الاعتضاد للاعتماد فيكون مذكورا في مقام الاعتضاد للاعتناد لثبوت معانيها فيما صح في هذا الباب، لثبوت معانيها فيما صح في هذا الباب، وهو صنيع جماعة من المصنفين في أبواب الاعتقاد كأبي بكر بن خزيمة في التوحيد، وأبي عبد الله بن منده في كتاب التوحيد والإيمان. واضح؟ لأن بعض الناس يأتي إلى حديث مثلا عند ابن خزيمة ضعيف جدا، أو عند ابن منده ضعيف جدا، أو عند ابن بطة في الإبانة ضعيف جدا، ثم يقول وقد شان كتابه بهذا الحديث. هذا غلط، لأنه لم يرده حجة بنفسه في المسألة، وإنما أورده في مقام التابع لما ثبت في الباب. فمثلا من الصفات الثابتة لله عز وجل صفة اليد بالقرآن والسنة والإجماع، فإذا أورد مصنف ما أحاديث عدة في صفة اليد لتثبيت هذه الصفة، فكان منها حديث أو حديثان ضعيفان، فهل يعد عائبا كتابه شائلا له بما ذكر، أو أن له عذرا؟ ما الجواب؟ له عذر، وعذره أنه ذكرها بمقام التابع، وهو مقام الاعتضاد لا مقام الاعتماد. ولأجل عقل هذا المعنى فإنهم يوردون في تقرير ما صح من المعاني حتى كلام البهائم العجماء، فيوردون حكايات في إثبات العلوم ما جاء عن بعض الحيوانات في أفعاله، لأن هذا يجري مجرى التابع لثابت بأصله من القرآن والسنة. لأن بعض الناس عاب كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية ابن القيم، يقول يورد في حكايات عن كفار وعن حمير وعن بقر في إثبات العلو، هذا ليس عيبا، إنما يعاب لو كان هذا هو أصل إثباته. أما إذا كان أصلها ثابتا في الكتاب والسنة فإن باب الاستئناس فيما يجري اعتضادا باب واسع لا منتهى له. ولا أدل على ذلك من أن الحفاظ لم يزالوا يذكرون في أبواب من الدين شيئا من هذا، فأنت لو قرأت في كتب الزهد للإمام أحمد وأبي داود وأبي بكر البيهقي وكعب بن الجراح وهناد بن السري وهؤلاء، وجدت فيها آثارا كثيرة عن أهل الكتاب، مع القطع بأنها من جهة الرواية صحيحة أم ضعيفة؟ ضعيفة. لماذا؟ لأنه من ذا الذي أدرك رجلا من بني إسرائيل مثلا عن الحسن البصري أن رجلا من بني إسرائيل فعل كذا وكذا؟ هذا يذكرون كثيرا في كتب الزهد. يأتي الآن بعض الناس يقول إسناده منقطع، هو الجواب من ذا المجنون الذي ظن أن إسناده متصل؟ لا أحد يعلم أن الحسن بطبقة أي طبقة؟ تابعين، طبقة التابعين، يعني في الأمة، في هذه الأمة، فهو لم يدرك أحد من بني إسرائيل، ولكنهم يوردونها في مقام الاعتضاد، وأنها يجري ذكرها تابعا لأصول صحيح والباب مناسب ذكرها. وإنما تصدر مثل هذه الكلمات ممن لم يمازج العلم قلبه ولا عرف ما أخذه ولا تلقاه كما ينبغي عن أهله، بل جل تلقيه عن الصحائف والكتب. ومن تلقى علمه عن الصحائف والكتب إن لم يصبه الضلال أصابه النقص والعطب. إذا فاته الضلال ولم يضل فإنه لا بد أن يكون علمه ناقصا، لأن العلم في هذه الأمة جعل الله عز وجل له قانونا لا يتخلف ومنهجا لا يتغير، وهو أن يؤخذ بالتلقي. وعند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمعون إيش؟ العلم والدين، تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. وقد قرر الشاطبي رحمه الله تعالى بهذا الحديث وغيره أن العلم في هذه الأمة موروث غير مستأنف، يعني ما يأتي إنسان ويأخذ العلم والدين من دون أن يتلقاه عن من قبله، لا يمكن، وإلا كان دينه ناقصا. واضح؟ واضح أو غير واضح؟ واضح، واضح لمن أنار الله قلبه. واعتبر هذا في حالك فيما تفعل. دينك الذي أنت عليه إذا استيقظت من فراشك صباحا حتى تعود إليه مرة أخرى في الليل عمن تلقيت، إذا تلقيته عن الآباء أو عن الأقران أو عن الصغار أو عن بنات أفكارك، فاعلم أن دينك ناقص. وهذه هي الحال التي تشاهد في الأمة، فإن كثيرا من هذا الجيل تلقوا علمهم عن أصحاب لهم يقاربونهم في السن، فيدخل في دينهم من الخلل بقدر ما حصل من النقص في تلقي الدين، ثم يزداد هذا الخلل كلما ارتفعت المسائل المتكلم فيها، فتجد أنه يصدع بمسائل ينسبها إلى الدين الدين منها براء. مثل إيش؟ أضرب لكم مثال، ما حكم تعزية الكافر الذي تلقى العلم عن أهله يقول قال ابن باز ابن عثيمين رحمه الله تعالى قبل أحداث 11 من سبتمبر، وتعزية الكافر بكافر مثله جائزة لعموم حديث من عز مصابا. هذا الذي أخذ العلم، سمع العلم عن أهله، تلقى فهم معنى حديث من عز مصابا، إن كان هذا الحديث الأشبه أنه ضعيف، لكن أهل العلم تكلموا في جواز ذلك، ليس بربط الأحداث ولا بمسالك الإحداث، وإنما بإيش؟ منين جابوا الكلام هذا؟ الدليل. لكن الذي ليس عنده علم عندما تقع أحداث 11 من سبتمبر فيعزى بالكافر بعد نكاية بالكفار، ستسمع منه شيئا عجبا، مش تسمع منه. أنا أذكركم مما سمعت من أحدهم، فسألني أحدهم عن هذه المسألة محتدا مقررا كفر من عزى في الهلكة في أحداث 11 من سبتمبر، مخرجا لها على الولاء والبراء، وأن هذا مظهر من مظاهر موالاة الكافرين، وأن من والى الكافرين فهو كافر. قال الله تعالى وقال تعالى وقال تعالى وقال صلى الله عليه وسلم إلى آخر مدى. هذه الهيولة العظيمة التي بناها سرعان ما تهاوت بدون دليل، فقلت له مقررا فإذا عز مسلم كافرا بكافر ما حكمه؟ قال كافر. فقلت فالإمام أحمد كافر عندك، لأن الإمام أحمد في رواية عنه رأى جواز ذلك. وصار له ايش بيقول؟ ايش توقعون بيقول؟ بكفر أحمد؟ لا، يعني فهر فهر. وأنا ما ذكرت دليل، ذكرت من ذكرت فقط أن الإمام أحمد يرى يعني جواز ذلك. صار هذا أثر الذي يبني علمه على غير ايش؟ على غير دليل. فيجينا واحد بكره، يمكن واحد ثاني لقى كلام الامام احمد فاستفاد منه، يقول الامام احمد هذا رده الجهل، يقول الامام احمد يرى استحباب ذلك لحديث من عز مصابا فله مثل اجره، وان هذا من باب المستحبات، العلماء يذكرون ان التعزيه مستحبه، فيطرد عليها أن تعزية الكافر مستحبة، هذا بسبب الجهل. الجهل يطوح تارة نحو الإفراط، يطوح تارة نحو التفريط. فلا بد أن يعرف الإنسان دينه الذي يدين الله سبحانه وتعالى به، من أين أخذه وتلقاه، وأن الواجب على العبد أن يتلقى دينه عمن عرف بتلقي دينه عمن قبله. قال عبد الله بن عون: لا يؤخذ العلم إلا عمن عرف بالطلب. العلم مو فقط درس الواسطية ودرس التوحيد، العلم الدين الذي أنت عليه، الدين كله الذي أنت عليه. ماذا تفعل بعد صلاتك؟ ماذا تفعل إذا لقيت مسلم؟ ماذا تفعل إذا غضبت مسلم؟ ماذا تفعل إذا صار بينك وبين مسلم خلاف؟ ماذا تفعل إذا جاءك ضيف؟ ماذا تفعل إذا رأيت منكر؟ هذا الدين لابد أن تعرف أن كل أمر تجريه أو تحبسه ينبغي أن يكون مبنيا على تلقي لهذا الدين، لأن الدين لا تستقل العقول بمعرفته. فمن ظن أن العقول تستقل بمعرفته أوقعه هواه فيما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. والمقصود أن تعلم أن مثل من يتكلم في هذه الأحاديث التي تذكر اعتضادا من أحاديث الصفات وهي لاحقة بأصول مقررة، فهو موافق أهل العلم أم مخالف؟ موافق لمخالف؟ لا، ليضعفها يعني يطعن في ذلك مخالف. الذي يطعن في ذلك مخالف يأتي بكرة يطلع صحيح إجماع الجيوش الإسلامية يقول أنا حذفت منه الأحاديث الضعيفة وحكايات عن الحيوانات وحكايات عن بني إسرائيل، قال لي إن هذه لا تصح. ومن ذا الذي قال أنها تصح؟ لا أحد يقول أنها تصح، لكنهم يقولون أنه يجري تبعا ما لا يجري استقلالا في كل أبواب الدين. هذا ليس ترى في الفقه، نحن ندرس القواعد الفقهية الآن يسمونها قواعد الفقه، هذا ليس صحيحا بإطلاق. هذه الأصل أنها قواعد الدين، وبعضها قد ينحصر في الأحكام الطلبية، لكن بعضها ما يعم الدين كله سواء في باب الخبر أو في باب الطلب. إذا علم ذلك بقي التنبيه إلى أن لفظة ولا حاجب في حديث عدي بن ثابت ثابتة في النسخة المقروءة على المصنف. من المصنف؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. فالنسخة التي قرأت عليه فيها حاجب وليس حجاب، وهي موافقة رواية التشميهني لصحيح البخاري. فرواية التشميهني لصحيح البخاري فيها ولا حاجب، واسم الإشارة ذلك في قوله وجب الإيمان بها كذلك إشارة إلى ما تقدم أولا في قوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وأعاد التصريح به في آخر الجملة من كلامه. وفي هذه الأحاديث من الأسماء الإلهية الرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، وقوله عجب ربنا، وقوله ربنا ربنا ورب كل شيء إلى آخر ما سلم. وتقدم أن الرب لم يأتي في القرآن إلا منكرا أو مضافا، سوى قوله سبحانه وتعالى سلام قولا من رب رحيم، فإنه جاء موصوفا يأتي منكرا مفردا رب ارجعون ونحو ذلك، ولم يأتي إلا مضافا في كثير من الآيات كرب العالمين، سوى قوله تعالى سلام قولا من رب رحيم فإنه جاء موصوفا. ومنها اسم الله، قال الله تعالى والله أشد فرحا، وقال أيضا قال صلى الله عليه وسلم والله أشد فرحا، وقال يضحك الله، وقال إن الله يأمرك إلى آخر الأحاديث المتقدمة. ومنها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات، فاللهم معناها إيش؟ يا الله، ذكره ابن القيم إجماعا في جلاء الأفهام، فمعنى اللهم يا الله بلا خلاف، فيكون فيها إثبات اسم إيش؟ الله. ومنها رب العزة، قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة أي صاحب العزة، وهي صفة الله. ومنها رب الطيبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت رب الطيبين. ولا يصح هذا الاسم في هذا الحديث ولا غيره. ومنها رب السماوات، ومنها رب العرش العظيم، ومنها رب كل شيء، ومنها فارق الحب والنوى، ومنها منزل التوراة، ومنزل الإنجيل، ومنزل الفرقان، وكلها في حديث واحد: اللهم رب السماوات السبع، ورب العرش العظيم إلى آخره. ومنزل يجوز فيها التخفيف والتشديد، منزل، وهي جميعا من الأسماء الإلهية إيش؟ المفردة أم المضافة؟ المضافة. وذكرنا فيما سبق أن الأسماء الإلهية باعتبار الإفراد والإضافة تنقسم إلى قسمين، أحدهم الأسماء المفردة مثل الله والرحمن والرحيم، والآخر أسماء المضافة مثل رب العالمين ورب العزة ورب السماوات ورب العرش العظيم. فذكرنا أن ممن أشار إلى الأسماء المضافة من ابن تيمية في فتاوى المصرية. ومن الصفات الإلهية الواردة ومنها السميع والقريب، قال صلى الله عليه وسلم: إنما تدعون سميعا قريبا. ومن الصفات الإلهية الواردة في الأحاديث المذكورة الألوهية والربوبية والعزة والفلق وهو الشق والإنزال والأولية والآخرية والظهور والبطون والسمع والقرب والإنزال، وكل هذه الصفات مستفادة من الأسماء الإلهية التي تقدمت. فمثلا صفة الإلهية مستفادة من اسم الله الوارد في حديث يضحك الله ويقول الله وغيرها. ومثلا صفة السمع مستفادة من اسم السميع، مستفادة من اسم السميع في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما تدعون سميعا قريبا، لأنه من القواعد المقررة في هذا الباب أن كل اسم إلهي فهو يتضمن صفة أو أكثر، يتضمن صفة أو أكثر. وأشرت إلى هذا المعنى بقولي اسماء ربنا على الصفات من الأدلة للإثبات، أسماء ربنا على الصفات من الأدلة للإثبات. ومن الصفات الإلهية الواردة في الأحاديث المذكورة صفة النزول، قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا. ومنها صفة الفرح، قال صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة أحدكم. ومنها صفة الضحك، قال صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين. ومنها صفة العجب والنظر والضحك والعلم، وكلها في قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. وتقدم بيان ضعفه، وما فيه من الصفات الإلهية هو ثابت بأحاديث أخرى سوى صفة العجب، فيدل عليها قوله تعالى: بل عجبت ويسخرون، على قراءة من قرأ بضم التاء، وهي قراءة حمزة والكساء وخلف العاشر، ففيها إثبات صفة العجب لله عز وجل. ومنها صفة القدم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها حتى قال: حتى يضع فيها رب العزة قدمه. ومنها صفة القول والنداء والصوت، قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار، فينادي بصوت. ومنها صفة الكلام، قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه الحديث. ومنها صفة العلو، قال صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء، وقال صلى الله عليه وسلم: وأنا أمين من في السماء، إلى آخر الأحاديث التي ذكرها المصنف. ومنها صفة المعية، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى صلاته فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه، الحديث. ومنها صفة التجلي، قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون البدر ليلة، كما ترون القمر ليلة البدر. ورؤيته عز وجل تكون بتجل. وتقدم أن هذه الصفة وقع التصريح بها في الكتاب والسنة. فأما الكتاب فقوله تعالى إيش؟ لا بالتصريح، أحسن. فلما تجلى ربه للجبل. وفي السنة حديث جابر عند مسلم: فيتجلى لهم، يعني الله، يضحك في ذكر نعيم أهل الجنة. ومنها نفي الصمم ونفي الغياب، قال صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. وهاتان الصفتان من الصفات المنفية التي تسمى بالصفات السلبية، إلى أمثال هذه الأحاديث الصحيحة التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهم بهذا وسط بين فرق الأمة، كما أن الأمة وسط بين سائر الأمم. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى قريبا وجه وسطيتهم. فهم وسط في دار إثبات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التنفير المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين لما قرر المصنف رحمه الله تعالى أن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة في باب الصفات المتقدم ذكره، زاد هذا الأمر بيانا بذكر خمسة أصول جامعة توضح حقيقة وسطيتهم. أولها أسماء الله وصفاته، فهم وسط فيه بين أهل التعطيل المنكرين لها وأهل التنكير المبالغين في إثباتها بذكر المماثل، وأهل التنكير المبالغين في إثباتها بذكر المماثل. وثانيها القدر المشار إليه بقول المصنف: باب أفعال الله. فهم وسط بين القدرية الزاعمين أن العبد يخلق فعله استقلالا، والجبرية الذين يزعمون أن العبد مجبور على فعله لا اختيار له فيه. وثالثها الوعيد بالعذاب والعقاب، الوعيد للعذاب والعقاب. فهم وسط بين المرجئة الزاعمين أن فاعل الكبيرة لا يدخل النار، فهم وسط بين المرجئة الزاعمين أن فاعل الكبيرة لا يدخل النار ولا يستحق ذلك، والوعيدية الذين ينفذون الوعد، الوعيد والوعيدية الذين ينفذون الوعيد أي يمضونه على كل حال، أي يمضونه على كل حال فلا يتخلف أبدا، ويقولون فاعل الكبيرة مخلد في النار، ويقولون فاعل الكبيرة مخلد في النار. الوعيدية قلنا من الذين ينفذون الوعيد، لكن المستنكر في إثبات الوعيد إيش؟ إنفاذه على كل حال، يعني القطع بأنه نافذ في كل الأفراد، وأهل السنة ينفذونه لكن ليس في كل الأفراد. فمثلا فاعل الكبيرة من زنا أو ربا عند أهل السنة مستحق للوعيد، وربما نفذ فيه الوعيد وربما تخلف، فربما وقع هذا في بعض الأفراد أن ينفذ فيهم الوعيد فيستحقون العقاب، وربما لا ينفذ في أفراد آخرين من فعلة هذه الكبيرة يرحمهم الله عز وجل لما لهم من أعمال أوجبت ذلك أو بمحض رحمته سبحانه وتعالى. رابعها أسماء الإيمان والدين، فهم وسط بين الحرورية وهم الخوارج والمعتزلة الذين يخرجون فاعل الكبيرة من الإسلام، الذين يخرجون فاعل الكبيرة من الإسلام ويتفقون أنه في الآخرة خالد مخلد في النار، ويتفقون أنه في الآخرة خالد مخلد في النار مع اختلافهم في الدنيا، مع اختلافهم في الدنيا. فتزعم المعتزلة أنه خرج من الإسلام ولم يدخل الكفر، فتزعم المعتزلة أنه خرج من الإسلام ولم يدخل الكفر، بل هو مقيم في برزخ بينهما، سموه المنزلة بين المنزلتين، بل هو مقيم في برزخ بينهما سموه المنزلة بين المنزلتين. وأما الخوارج فإنهم يقولون إنه خارج من الإسلام قطعا فهو كافر عندهم. وبين المرجئة والجهمية الذين يجعلون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان، وبين المرجئة والجهمية الذين يجعلون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان، يعني أن المعتزلة والخوارج يقابلهم من الجهمية والمرجئة في باب أسماء الدين وأحكامه من الإسلام والإيمان وغير ذلك. وذكر هذه المسائل لا يعني انحصار اتصاف تلك الفرق بينها، فمثلا انحصار تلك الفرق فيها، فمثلا المعتزلة القول بالمنزلة بين المنزلتين واحد من أصولهم، واحد من أصولهم، ولا يعني هذا أنه لا يكون معتزليا إلا إذا قال بالمنزلة بين المنزلتين، لأن هناك أبوابا أخرى خرجوا بها من السنة ووقعوا في البدعة. وقل كذلك في الخوارج، فالخوارج ليس من شرطهم التكفير بالكبيرة، فربما يصير المرء خارجيا وهو لا يكفر بالكبيرة، واضح؟ ربما يصير المرء خارجي ولا يكفر بالكبيرة، كيف؟ ما تحتاج كيف هذا؟ لأن جعل وصف التكفير بالكبيرة للخوارج ليس في القرآن ولا في السنة. قال الإمام أحمد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج 10 أحاديث، لا تجدون في حديث صحيح أبدا أن الخوارج يكفرون بالكبيرة، مع أن الشرع جعلهم خوارج. بعض الناس يظن أنه لا يكون المرء خارجيا حتى يكفر بالكبيرة، هذا غلط، هذا من الأوصاف اللاحقة له التي صارت شعارا له. مثلا المسح على الخفين، المسح على الخفين هل كان في الأصل شعارا لأهل السنة أم صار على وجه المخالفة؟ على وجه المخالفة للرافضة، فصاروا يذكرون في العقائد المسح على الخفين كما في الطحاوية وغيره. فكذلك التكفير بالكبيرة صار وصفا لاحقا للخوارج لا باعتبار أصل الخروج، فأصل الخروج هو الذي جاء في الأحاديث. إذا أردت أن تعرف من الخوارج خذ الأحاديث واقرأها تعرف من الخوارج، لا تضع في ذهنك مقيدات المتأخرين الذين يقولون الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة، هذا وصف لاحق ليس وصفا أصليا. والفيصل في تمييز ذلك الأحاديث النبوية، لا يأتي أحد قط بحديث صحيح أن الخارج هو من يكفر بالكبيرة أبدا، لأن الأحاديث ليس فيها شيء من ذلك، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أكثر من 10 أحاديث، لكن أشهرها 10 التي ذكرها أحمد وأوردها مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، ووافقه البخاري في بعض أحاديثها. وباب معرفة الفرق باب غامض لا يتقنه أكثر المتخصصين فيه اليوم، لأن التخصص اليوم هو مجرد دراسة أكاديمية يقدمها في الباب ثم يسمى متخصصا، وليس هذا هو المتخصص. المتخصص هو الذي يستوعب الفن الذي تعلق به استيعابا كاملا، لا من يستوعب مسألة أو مسألتين أو 10 ويقدم فيها رسالة الماجستير والدكتوراه وبحوث الترقية، هذا ليس متخصصا إلا في العرف الاصطلاح اليوم في الوظائف الأكاديمية. أما باعتبار الوضع العلمي فالمتخصص هو الذي يتمكن من العلم كله في بابه، فمثلا المتخصص في النحو هو الذي أثقل النحو كله، أما إذا جاءك في النحو وتسأله في باب المرفوعات فتجده سيبوي، وتسأله في باب المنصوبات فيقول رسالتي ليست في باب المنصوبات، هذا ليس متخصصا. كذلك الكلام في الفرق والملل اليوم هو من هذا الجنس، بل في العلم عامة، وهذا من مفسدات العلم التي طرأت. والمقصود من ذلك أنك إذا أردت أن تفهم الشرع كما هو فانظر إلى دلائله وكلام دهاقنته وجهابذته العارفين به، فإن مما يؤسف له أن تجد من الرسائل الأكاديمية ما أقيم فيها معنى الخوارج على إرادة المكفرين بالكبيرة فقط، مع أن هذا الوصف وصف لاحق تابع وليس أصليا، وليس في شيء من دلائل القرآن والسنة ما يدل عليه، وإنما جاء وصفا تابعا بعد ذلك لمن اتصفوا بصفات أكسبتهم اسم الخوارج، ثم كان من أحوالهم أنهم يكفرون بالكبيرة. وإذا أردت تحقيق الحق في ذلك فاقرأ أحاديث الخوارج دون شرح لها، فإنك إذا قرأتها عرفت من هو الخارجي، أما إن قرأت شرح المتأخرين لها وجدت أن كل واحد منهم يدور حول إعادتها إلى التكفير بالكبيرة توهما منهم أن الوصف اللاحق هو ملازم لتلك الأحاديث، ولا يلزم منه ذلك، ولا يعني ذلك أنهم أرادوا سوءا، وإنما قصرت فهومهم عن استيعاب المعنى الذي أريد في الأحاديث، لما صار شعارا من الخوارج، الشعار الغالب لهم صار موهما أن هذا الوصف لا يكون إلا بهذا الشعار. وخامسها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم وسط فيه بين الرافضة الذين بالغوا في حب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آله وغلوا فيهم، وبين الخوارج الناصرية الذين بالغوا في بغض بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسبهم، بل كفروا كثيرا منهم. والمراد بوسطية أهل السنة والجماعة أنهم عدول خيار مستقيمين على الصراط المستقيم بلا إفراط ولا تفريط. فالوسطية تجمع أمرين، أحدهما الاستقامة على الصراط المستقيم وهو دين الإسلام، أحدهما الاستقامة على الصراط المستقيم وهو دين الإسلام، والآخر مجانبة الإفراط والتفريط والبراءة منهما، مجانبة الإفراط والتفريط والبراءة منهما، فكلا طرفي قصد الأمور ذميم، فكلا طرفي قصد الأمور ذميم. ومن عيون منظومة فارق الظاهر في مصطلح الحديث قوله فيها: خير الأمور الوسط الوسيط وشرها الإفراط والتفريط، خير الأمور الوسط الوسيط وشرها الإفراط والتفريط. وهذه هي وسطية الواسطية التي دلت عليها الدلائل الشرعية. أما الوسطية المجعولة اليوم شعارا فأكثر دعاتها يميتون الإسلام ويضعفون شرائعه توهما أن الوسطية هي مداينة الخلق فيما يتركون من الحق، توهما أن الوسطية هي مداينة الخلق فيما يتركون من الحق، وهذا معنى باطل. فهمت ايش معنى الوسطية اليوم؟ ايش معناها؟ مداينة الخلق في ترك الحق. أكثر من يدعو للوسطية اليوم هذا معنى الوسطية عندي. نعم هناك من يدعو الوسطية الصحيحة، لكن أكثر الشعار الوسطية الموضوع اليوم معناه ملاينة الخلق فيما يتركون من الحق. فتجد مخالفات في باب الخبر الذي هو الاعتقاد أو باب الطلب، فإذا أردت أن تنكرها قال يا أخي خلك وسطي. وسطي يقول فيه مسائل أكبر من ذلك. واحد يكتب في إنكار صفة الوجه واليد، يعني إنكار صفة الوجه واليد وأنها ليست من الصفات الإلهية، فإذا أردت أن تنبه على غلطه قال لك المسؤول عن تلك المجلة التي كتبت فيها يا أخي هذا رأيك الشخصي وأنت لك رأيك الشخصي، والأمة تنزف اليوم جروحها، فخلك وسط. واليوم الأمة تنزف جروحها أو أمس تنزف جروحها، ومع ذلك ما سوى شيء اللي كتب إن في إنكار وجه واليد، ما وقف الجروح، الجروح ماشية. هذا ليس عذرا، ليس جوابا. من أخطأ وخالف الحق يرد عليه كائنا من كان، ويتولى الرد عليه أهل العلم الراسخين حفظا للأمة وصيانة لناشئتها من مسالك الطغام. فإن باب الرد للمقالات الباطلة والبدع موكول إلى العلماء الراسخين، ذكره الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم. وبعض الناس يزين معاني هي في أصلها صحيحة بأدلة متوهمة من اللطائف والظرائف التي تذكر في مثل هذا المقام. أن الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى جاءه واحد من المبهورين بما صار عليه الناس من اختراعات اليوم، فقال للشيخ عبد الله إلى الحين يا شيخ عبد الله وانتم تقرون الروض المربع والناس يوصلوا القمر، قال أنت لا قرأت في الروض المربع ولا وصلت القمر، لا هو قرأ الروض المربع ولا وصلت القمر، هذا حد الحق. فكثير من الناس يقول مثل هذه الكلمات هي لا، ما أنت ما فعلت شيء، ثم ما تفعله هل يكون مؤديا لما تريده؟ هل من أنكر الثابت بالقرآن والسنة تقول جروح المسلمين تنزف، يعني إذا ترك الإنكار عليه توقف الجروح؟ لا، لن توقف الجروح، بل جهل الأمة بدينها يزيدها بعدا عنه، وإذا زاد بعد الأمة عن دينها زاد تسلط فساقها وأعدائها من الكفرة والمنافقين عليها. إنما تقوى الأمة إذا قوي فيها العلم والدين، هذه هي الحقيقة. وإذا أردت أن تنظر إلى صدق ذلك انظر إلى جملة من الدول التي قامت فغيرت وجه التاريخ، إنما غيرته لما تبنت كون نشر العلم الشرعي خيارا أساسيا في نظامها في الحكم، كدولة نور الدين زنكي صلاح الدين الأيوبي، ما بني فيها من المدارس والأربطة ودور الحديث والأوقاف العلمية كان فاتحة لطرد الصليبيين من بلاد الشام. فلا يظن أن بعد الأمة عن دينها وإشغالها بأمور تزيدها بعدا من الدين أنه به يحصل نصرها على عدوها، وإنما الذي ينصرها على عدوها إذا عرفت دينها، فإنها إذا عرفت دينها عرفت عدوها من صديقها، وإذا جهلت دينها لم تميز بين عدوها وصديقها. هذا ترى الآن في الزمن هذا ترى صار يا أخوان شيء، يعني مثل ما قال الشيخ أحمد بن حميد في أبيات الله يقول والله لو سمع الجدود بفعلنا لا تناقلوها في المجالس نادرة. صار بعض الأشياء الآن تقول هذه لو يطلعون المسلمين الأولين يشوفون هذولا يقول هذولا مو مسلمين، يعني الذين يصلون في الجامع الكبير في مدينة من المدن صلاة الغائب على أحد رؤساء دول أوروبا الكفرة صلاة الغائب لما مات هل تبقى يعرفون الدين؟ ما الجواب؟ ما يعرفون أيسى أمور الدين. الجنازة تختص بمن؟ بالمسلم. فإذا كان هذا حال الأمة كيف تنتصر على أعدائها في تقيم صلاة الغائب على واحد منهم؟ هذا غاية الجهل بالدين. ولذلك مفتاح بناء الأمة هو تعليمها دينها، مفتاح بناء الأمة هو العلم. روى الدارمي بسند صحيح عن الزهري قال: كان من أدركت من علمائنا يقولون: التمسك الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم بقاء الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهابهما معا. نعش علماء من لي أدرك الزهري؟ زهري تابعي، أدرك الصحابة وكبار التابعين بيّنوا له أن نعش العلم يعني إحياء العلم وبثه، هذا يكون بقاء الدين والدنيا، وأن موت العلم يكون ذهاب للدين والدنيا. العلم ليس خيارا استراتيجيا للمرحلة، والعلم ليس منتهى قوة المتكلم، والعلم ليس منصبا أكاديميا ولا شعارا ولا رئاسة ولا شارة ولا لقب حتى نختاره. العلم طريق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا باختصار طريق الدين. هذا قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذا الأمر يجيك. واحد الأخوان أرسل لي رسالة مؤلمة حقيقة ممن يحضر هذا الدرس، يقول أنه كانت له رغبة شديدة في العلم، ثم رأى أنه أمضى مدة 7 سنوات لم يتجمل بكبير منه، فضاقت به رحبات الأرض، وكره أن تكون هذه حاله بعد 7 سنين، فذهب إلى أحدهم فعرض له حاله رجاء أن يداوي علته ويبين له الطريق الذي ينجو به من ضيق نفسه، فكان الجواب: يا أخي لا يجب أن تكون طالبا. هذا الجواب. يقول المرسل، يقول: فكدت أترك الاستقامة. ومن الذي يقول أنه يجب أن يكون طالب علم؟ الشرع يوجب أنه يطلب العلم، وأقله مما تبرأ به الذمة ما يقيم به دينه، وهذا واجب على كل أحد من المسلمين. ولذلك ذكروا في نواقض الإسلام الإعراض عن دين الله: لا يتعلمه ولا يعمل به. والمراد بدين الإسلام يعني أصله الذي لا يصح دينه إلا به، هذا يكون مرتد حتى لو كان في دين في بلاد المسلمين. تأتي العامة تقول له: فيه ملائكة لله؟ قال: لا، هذه خرابيط يا رجال، أنتم في هالمطاوعة تدرسون في هالكتب هذه تقولون ملائكة، هذا كافر مرتد، لأن هذا أصل من أصول الدين الكبار التي لا يقع فيها العذر بجهله، لأنه لا يكون مسلما. فهناك قدر من دين الله لا بد أن يتعلمه. ما وراء ذلك يحث الناس عليه مع القطع بأنهم لن يكونوا جميعا علماء، ولكن يطالبون بمعرفة الأقل من الدين. الآن أكثر الأمة لا تعرف ما يجب عليها من الدين، القدر الواجب عليها من الدين لا تعرفه. إذا أردت أن تعرف ذلك انظر إلى بعض الفتاوى: امرأة تصلي 40 سنة كل صلاة 4 ركعات، 40 سنة كل صلاة 4 ركعات. سئل عن هذا الشيخ عبد الله بن حميد: امرأة تمسك أكثر من 25 سنة في رمضان عند الإقامة للفجر. سئل عن هذا الشيخ عبد العزيز الباز، قال: من هنا من السعودية اللي يقولون بلاد العلم، ما بالك بغيرها؟ أنا مرة كنت في بلد عربي إسلامي من معاقل العلم فيما سلف، فقلت للسائق أننا سنجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء، فذهب يتوضأ ودخلت المسجد فوجدت قوما فقدموني فصليت بهم جمعا وقصرا، ولما فرغت من الصلاة والتفت فإذا للسائق وهو مسلم قد دخل المسجد ثم صلى وصلى وصلى وصلى وأطال الصلاة فصلى 7 ركعات. بعد الصلاة قلت له ماذا فعلت؟ قال أنت تقول أننا نجمع الصلاة، فهو جمع المغرب والعشاء 7 ركعات، يعني 3 و4 المجموع 7. هذا حال الأمة يا إخوان، هذا حال الأمة بهذه المسائل. ما بالك الآن في أمور صارت أعظم من أمور العبادات، صارت في أمر التوحيد، توحيد الله عز وجل. يرى بعض الناس أن اليهودي والنصراني إذا قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول لكن لم يدخل في الإسلام، أن هذا من أهل الجنة. هذا كلام صحيح ولا باطل؟ باطل، ها؟ باطل. هذا الذي يقوله يعدونه اليوم من رؤوس المفكرين ودعاة الإسلام في بلاد أوروبا. أي إسلام هذا عندنا؟ أي إسلام؟ إحنا ما ندعو إلى الإسلام السعودي، لأننا نحن ما نفتخر بإسلام سعودي، ما في شيء اسمه إسلام سعودي. نحن ندعو إلى إسلام الكتاب والسنة. إسلام الكتاب والسنة فيه الآيات المؤكدات بأن من كان يهوديا ونصرانيا ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر خالد مخلد في النار. فهذا الذي يوصف بأنه من رؤوس دعاة الإسلام ومفكريه والرادين على الملاحدة وغيرهم، كيف هذا يكون عارفا بدينه ويتكلم فيه؟ فالأمر عظيم ترى يا إخوان، الأمر عظيم جدا، الأمر عظيم. لم يتسلط علينا الكفرة لقلة عتادنا ولا لضعف عدتنا ولا لقلة عددنا، وإنما تسلط عليهم الكفار لأننا بكل وضوح لا نعرف ديننا، بكل وضوح لا نعرف ديننا. وإذا أردت أن تعرف صدق ذلك انظر إلى من يوصف ويشار إليه بالعلم والمشيخة والفكر والتقدم، انظر إلى كثير من كلامه ثم زنه بميزان الكتاب والسنة، زنه بميزان الكتاب والسنة. فقط اعرف كلامه عن الكتاب والسنة، ستعرف هل الأمة تعرف دينها أم لا. هذا في حال من ينسب إلى الرئاسة في العلم والدين، فكيف بعامة المسلمين؟ كيف بعامة المسلمين؟ ستجد في باب التوحيد أشياء عظيمة وما بعده. ولذلك الجلوس للعلم والحرص عليه من أعظم الجهاد، بل قال ابن القيم هو أعظم الجهاد، لأن المساعد عليه قليل والقائم به أقل. هذا من أعظم الجهاد، الجهاد بالعلم والحجة والبيان، هذا من أعظم الجهاد، أن الإنسان يحرص على العلم ويعتني به ويجتهد ليرفع الجهل عن نفسه ويرفع الجهل عن المسلمين. الله عز وجل قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين. والصحيح أن النافرة هي المجاهدة، وأن الباقية تطلب العلم هي التي تجلس. فالشرع جاء بالأمر بالجلوس في طلب العلم، وهذا اختيار أبو العباس بن تيمية وابن القيم، وهو الذي يدل عليه عرف الكتاب والسنة في النفير. فليس من العيب أن تجلس لطلب العلم، بل الشرع أمرك بذلك، وأنت تجلس لتعد نفسك لنفع الناس. إذا جاء جهاد السيف والسنان ولم يكن عند الناس علم، وش تنتظر؟ يكون جهاد شرعي؟ ما يكون جهاد شرعي، يكون جهاد بدعي تقع فيه من المسائل المبتدعة والآراء والمحدثات، شيء عجيب. ذكر أبو العباس بن تيمية كلاما نفيسا نقله عن صاحب الاختيارات العلمية، أن الجهاد لا يتكلم فيه إلا من يعرف ما يصلح به الدين والدنيا معا، لأن من تكلم به وهو يعرف ما يصلح به الدين أفسد الدنيا، ومن تكلم فيه وهو يعرف ما تصلح به الدنيا أفسد الدين. فلا يتمكن من الكلام فيه إلا عارف بما يصلح به الدين والدنيا معا. هذه مسألة عظيمة ترى، مسألة عظيمة. تجد أن في كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى ما يبين ذلك. ارجع واقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في فضائل الشام وموقفه من الجهاد في بلاد الشام حينئذ، وطبق على الواقع، تعرف ما هو العلم وما هو الجهل، وما هو الجهاد وما ليس بجهاد، ومتى يكون العبد قد أرهق نفسه وأزهقها في سبيل الله، ومن يكون قد أزهقها في سبيل هواه. قد وأتي ما ذكرناه من إيمان بالله إيمان ما قرأ به من كتابه وتوكل سبحانه ليس بمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في علوه قريب في علوه. من الإيمان بالله الإيمان بعلوه ومعيته، فهو سبحانه فوق عرشه علي على خلقه وهو معهم أينما كانوا، وهما أعني العلو والمعية من جملة الصفات الإلهية، وأفردهما المصنف عن نظائرهما المتقدمة لما احتف بهما من معارضات أهل الابتداع ومناقضات أهل الأهواء من الجهمية ومن تبعهم من نفاة العلو والاستواء وأهل الحلول والاتحاد الزاعمين أن الله ممتزج بخلقه غير بائن منهم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولا يراد بالمعية أن الله عز وجل مختلط بخلقه، فهذا معنى لا توجبه اللغة التي خوطبنا بها في القرآن والسنة، كما أنه خلاف إجماع سلف الأمة وما فطر الله عز وجل عليه الخلق. وكون الله عز وجل فوق عرشه وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكنه يصان عن الظنون الكاذبة كما ذكر المصنف. ووقع تبيين بعض الظنون الكاذبة في بعض نسخ الكتاب، مثل أن يظن أن ظاهر قوله تعالى في السماء أن السماء تظله أو تقله، فإن هذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. وهذه الزيادة التي فسرت بها الظنون الكاذبة مما وقع في بعض نسخ الواسطية ليست في النسخة المقروءة على المصنف، وهي تشبه كلامه، فكأنها مأخوذة من كلام آخر له ثم ضمت إلى الواسطية، إلا أن هذه الجملة ليست في شيء من كتبه المطبوعة، فالله أعلم بمولدها من كتبه. وكلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى كثير، وربما يوجد فيما لم يوجد من كتبه ما يخالف في ظاهره ما يوجد في كتبه التي بأيدينا. أحد يعرف مسألة؟ مثل مسألة المجاز، إثبات المجاز، هذه الفائدة ما نطق بها. فشيخ الإسلام تيمية له كلام في إثبات المجاز نقله عنه القاسمي في تفسير محاسن التأويل، يخالف الموجود في كتبه اليوم، مع إن كان الجمع بينهما، لكن يخالفه باعتبار المشهور عند الناس. والقاسمي كان من أشد الناس عناية بكتب أبي العباس ابن تيمية وجمعها، وكان أكثرها حينئذ لم يطبع بعد، وكان في الشام وهي بلاد ابن تيمية رحمه الله تعالى ومدفنه، ووقف على أشياء لم توجد في كتبه الموجودة اليوم. وكذا يوجد في بعض نقول تلاميذه ما لم يوجد في كتبه المطبوعة، كبعض الكلام الذي ينقله عن ابن القيم في حاشية سنن أبي داود المهدد سنن أبي داود، أو ينقله عنه تلميذ أبي عبد الهادي في كتاب التحقيق، فإن هذا ليس في الكتب التي بأيدي الناس مما وجد من كتبه رحمه الله تعالى. ودخل في ذلك إثبات قربه سبحانه وتعالى، فهو قريب من خلقه، وقربه عز وجل لا ينافي علوه، بل هو علي في دنوه قريب في علوه. والقرب المذكور في باب الصفات خاص بالمؤمنين في أصح قولي أهل العلم، وهذا المعنى هو مقتضى استخلاصه لهم واصطفائهم دون سائر الخلق، فيكون لهم حظ منه لا يكون لغيرهم من الخلق. فلا يقال حينئذ إن القرب الإلهي نوعان، أحدهما قرب عام من الخلق بالعلم والإحاطة، وقرب خاص من المؤمنين بالنصرة والتأييد، فإن هذا المعنى الأول للقرب لا يوجد في الكتاب ولا في السنة، وإنما الموجود في الكتاب والسنة أن القرب يستلزم العناية والحياطة والنصرة والتأييد، وهذا خاص بالمؤمنين. والآيات التي جعلت دالة على القرب العام ليس المراد بالقرب فيها قرب الله عز وجل كقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فالمراد قرب الملائكة في تفسير السلف رحمهم الله تعالى. فهمتم المسألة هذه؟ يعني صفة القرب خاصة بمن؟ بالمؤمنين المسلمين فقط. وفي الآية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد هذه لا تدل على قرب الله قربا عاما، هذا القرب هنا قرب الملائكة. وهو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يقال فيه إنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل حروفه ومعانيه كلها من الله عز وجل. والحكاية والعبارة مذهبان رديئان للكلابية والأشاعرة، فإنهم زعموا أن كلام الله معنى قائم بذاته، وأن القرآن وغيره من الكتب المنزلة حكاية عن ذلك المعنى كما قاله ابن كلاب، وزعمت الأشاعرة أنه عبارة عن ذلك المعنى، وامتنعوا من القول بأنه حكاية لأن الحكاية عندهم تلازم المماثلة ولا يماثل كلام الله سبحانه وتعالى كلام أحد من خلقه. وعلى المذهبين فإن حروف القرآن وألفاظه ليست من الله وإنما منه المعاني، وأما أهل السنة فإنهم يقولون الحروف والمعاني كلها من الله عز وجل. واضح الفرق بين المذهبين؟ أهل السنة يقولون اللفظ والمعنى كله من الله، القول والمعنى كله من الله. الأشاعرة والكلابية يقولون المعنى من الله لأنه معنى قائم بذاته لم يبين بحرف ولا صوت، ثم عبر عنه أو حكي، فاختار الكلابية لفظ الحكاية واختار الأشاعرة لفظ العبارة، واختاروا العبارة قالوا لأن الحكاية تقتضي المماثلة فيحاكيه يعني يماثله، وكلا المذهبين مخالف لما في القرآن والسنة. وقد ذكر أيضا فيما ذكرنا من الإيمان بالكتب ورسل الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صفرا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته يرونه سبحانه وهم في أعصار القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. من الإيمان بالله وبكتبه وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم عيانا بأبصارهم بلا خفاء، ولفظة عيانا وردت في صحيح البخاري مرفوعة من حديث جرير بن عبد الله، يرونه سبحانه وتعالى في عرصات القيامة أي متسعاتها، ثم يرونه سبحانه وتعالى في الجنة. والفرق بين الرؤيتين من وجهين، الأولى أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة رؤية امتحان وتعريف، أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة تكون رؤية امتحان وتعريف، وأن الرؤية التي تكون في الجنة رؤية إنعام وتشريف، وأن الرؤية التي تكون في الجنة رؤية إنعام وتشريف، والآخر أن الرؤية التي في عرصات يوم القيامة مشتركة بين المؤمنين وغيرهم، أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة مشتركة بين المؤمنين وغيرهم في أصح أقوال أهل السنة، لأنها للامتحان والتعريف، وتختص رؤية الجنة بالمؤمنين لأنها للإنعام والتشريف، فهم ينفردون باستحقاقه للآخرة. ولهذا إذا قيل هل يرى الكافر ربه، فالجواب نعم لا، مو نعم بس، نعم لا، نعم أي في عرصات يوم القيامة لأنها رؤية امتحان وتعريف، ولا في الجنة لأنها دار الجزاء الذي يكون فيه الإنعام، والإنعام والتشريف لا يكون إلا للمؤمنين. هذا المشهد جاي يوم القيامة، أنت واحد من سيشهد هذا المشهد، فاعرف ماذا ستشهد. نعم. وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم رب العالمين حفاة عراة غلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، وتنصب الموازين فتوزن فيها موازينهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في

وفي عرصات القيامة وهي متسعاتها الحوض المورود لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم هو أعظمها وصفا وأكملها حالا. ويؤمن أهل السنة بالصراط، وهو جسر منصوب على متن جهنم، وهو جسر منصوب على متن جهنم أي ظهرها، يوصل به إلى الجنة، يوصل به إلى الجنة، وهذا معنى قول المصنف والجسر منصوب، والجسر الذي وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يعني الذي يوصل إلى الجنة، وليس أن النار ها هنا في مكان ثم يكون الجسر ثم تكون الجنة، بل الجسر الذي هو الصراط منصوب على متن جهنم وهو يوصل إلى الجنة. يمر عليه المؤمنون فقط على الصحيح من أقوال أهل السنة، يمر عليه المؤمنون فقط على الصحيح من أقوال أهل السنة، فالأحاديث ظاهرة في أن المرور على الصراط مختص بالمؤمنين، وأصرحها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا لما ذكر الصراط قال فيمر المؤمنون، متفق عليه واللفظ لمسلم ولم يذكر غيره. وأما الكفار فإنهم يصرفون من العرض الأول، فإن الله إذا تجلى في عرصات يوم القيامة للامتحان والتعريف شهد تجليه المؤمن والكافر والمنافق، ثم يؤمر كل هؤلاء أن يتبع من كان يعبد شيئا إلهه ومعبوده، فيتبع كل من يعبد غير الله عز وجل معبوده، فيذهب الكفار وراء آلهتهم فيقعون بهم في نار جهنم، ويبقى المؤمنون والكفار، ويبقى المؤمنون والمنافقون، ثم يؤمرون بأن يسجدوا لله عز وجل، فأما المؤمنون فيسجدون لله، وأما المنافقون فتصير ظهورهم طبقا أي شيئا واحدا فلا يستطيعون السجود، فحينئذ تلقى عليهم الظلمة، ويجعل للمؤمنين أنوار بقدر أعمالهم يهتدون بها إلى الصراط، وأما المنافقون فلا نور لهم فلا يستدلون إلى الصراط ويقعون في نار جهنم ضالين عن الصراط طرحا في النار، فلا يمر على الصراط إلا أهل الإيمان، والذين تخطفهم كلاليب جهنم هم عصاة المؤمنين الذين يستحقون النار، فيدخلون النار ثم يخرجون منها، ويمر المؤمنون على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كركاب الإبل أي الإبل الرواحل التي تتخذ للركوب، فمن مر من المؤمنين دخل الجنة ولم يتقدم دخوله عذاب في النار، ومن خطفه شيء من كلاليب جهنم عذب في النار بقدر ما يطهر من ذنوبه ثم أخرجه الله عز وجل منها وأدخله الجنة. والكلاليب جمع كلاب وكلوب، وهو حديدة معقوفة الرأس ذات شعب، حديدة معقوفة الرأس ذات شعب، يعني تارة يكون عقف واحد وتارة يكون عقفين وتارة ثلاثة، ما أدري أنتم أدركتم لما كان الناس يطبخون في بيوتهم، لما كان الناس يطبخون الذبائح في بيوتهم في حديدة يخرجون بها اللحم ويضعونه في مكان آخر، هذه الحديدة هي الكلاب، هذا هو الكلاب، اسمه الكلاب، منه ما يكون له شعبة واحدة عقف واحد، ومن ما يكون له عقفين، ومن ما يكون ثلاثة، ويوجد اليوم في ورش السيارات يستعملون بالله، فالمقصود بالكلاب ما هذا ما هذه صورته. ثم يوقف الذين عبروا الصراط على قنطرة بين الجنة والنار ويقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة، وأول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم. والشفاعة التي يذكرها المتكلمون في أبواب الاعتقاد يريدون بها الشفاعة عند الله، وتعريفها شرعا سؤال الشافع الله، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له. والنفع يتضمن جلب خير له أو دفع ضر عنه، والنفع يتضمن جلب خير له أو دفع ضر عنه. وللنبي صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات: الشفاعة الأولى شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم، وهي الشفاعة العظمى. والثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها. والشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق النار. فأما الشفاعتان الأولى والثانية فهما خاصتان به صلى الله عليه وسلم، وأما الشفاعة الثالثة فلا تختص به، بل هي له ولسائر الأنبياء والصديقين وغيرهم من الشفعاء، وهي تتناول كما ذكر المصنف من استحق النار ألا يدخلها، ومن دخلها أن يخرج منها. كم تشمل؟ صنفين: من استحق النار ألا يدخلها، ومن دخلها أن يخرج منها. والصحيح أن هذا النوع مختص بمن دخل النار أن يخرج منها، والصحيح أن هذا النوع مختص بمن دخل النار أن يخرج منها. وأما الشفاعة في من استحق النار أن لا يدخلها فالتحقيق عدم ثبوتها لخلو القول بها عن دليل صحيح صريح يختاره أبو عبد الله ابن القيم خلافا لشيخه أبي العباس ابن تيمية رحمهما الله تعالى. واضح؟ يعني الذين تكون لهم الشفاعة ممن يستحق النار هم الذين دخلوها، وليس هناك من يستحق النار ولا يدخلها ثم يشفع فيه. لماذا؟ ما ورد الحديث صحيح صريح. وأيضا لأن الشفاعة لا تكون إلا بعد المرور على الصراط، ولأن الشفاعة لا تكون إلا بعد المرور على الصراط. ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه مرفوعا قوله صلى الله عليه وسلم: وعلى جسر جهنم حسك وكلاليب. حسك إيش؟ شوف، حسك وكلاليب، حتى قال: ثم يدخل الجنة كذا وكذا، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم تحل الشفاعة ويشفعون. يعني بعد دخول أهل الجنة إلى الجنة وسقوط من سقط في النار، عند ذلك يؤذن بالشفاعة فيشفع الشافعون. فتصير الشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم لمن دخل النار أن يخرج منها، شفاعته صلى الله عليه وسلم لمن دخل النار أن يخرج منها، وهذه لا تختص به صلى الله عليه وسلم. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة أحد، بل بفضله ورحمته. ويبقى في الجنة فضل يعني زيادة عن أهلها، فينشئ الله للجنة أقواما يدخلهم الجنة، وأحوال الدار الآخرة متعددة متنوعة، لكن هذه مهماتها وتفاصيل مفرداتها موجود في الكتاب والسنة. فمن أراد أن يتحقق أحوالها فليقبل على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. فأعظم واعظ يوعظ به العبد فيما يتعلق باليوم الآخر خاصة وفي الدين عامة هو واعظ الكتاب والسنة. لماذا؟ لماذا واعظ الكتاب والسنة هو أعظم واعظ؟ أمر غيب، ما عليه، هذا غيب، هذا كلام صحيح، لكن في شيء أقوى من هذا، العصمة. تذكر بالقرآن من يخاف وعيد، هذا صحيح، ولكن السر في ذلك أن هيمنة الوحي على القلوب في ألفاظه ومعانيه لا يشاركها أي كلام. هيمنة الكتاب والسنة يعني سلطته على القلوب لا يخالطها أي كلام. ولذلك قال الله عز وجل مصدقا لما بين يديه من الكتاب إيش ومهيمنا عليه. ولذلك تجد زجر القلوب بالقرآن والسنة يفعل فيها الأفاعيل، وأما كلام غيرهم فهو يفعل ولكنه ليس كما يفعله كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه وحي وهذا الوحي أعطي هذا الاختصاص. لاحظتم الوحي أعطي اختصاص الهيمنة على القلوب، وهذه الهيمنة لا يمكن أي كلام يشاركها. أعظم ملك في الدنيا لا يكون أثر كلامه في القلوب كأثر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كان بعض الأدباء يقول كلام الملوك ملوك الكلام فكيف يكون كلام ملك الملوك؟ بعض الأدباء يقول كلام الملوك ملوك كلام فكيف يكون كلام ملك الملوك؟ لا ينازع، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ طبقوا هذا في الفرق بين هيمنة الأمة وهيمنة الشرع التي يسمونها سيادة الأمة وسيادة الشرع، أو الأنصار يقولون سيادة الدستور وسيادة الشرع. هل يمكن يكون بينهم مقارنة؟ لا، حتى يلج الجمل في سم القيامة، لأن كلام الله ودين الله وشرع الله لا يمكن أن يشاركه شيء أبدا. من أقدم التشريعات البشرية تشريعات حمورابي، ومع ذلك من أتى بعده يعني أنشأ عليها انتقادات كثيرة، وكل كلام للبشر من القوانين والأنظمة تجد عليه اعتراضات لا تنتهي، لكن كلام الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يوجد عليه اعتراض أبدا. ولما قال أبو العلاء المعري يد بخمس مئين عسجد وديت، خمس مئين عسجد يعني 500 دينار ذهب، وديت يعني أعطيت فيها الدية، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ شيء كلام. هذه يعني الاعتراض الأساتذة القانون والأنظمة البشرية وأصحاب العقول النيرة كما يطنطنون اليوم. فقال لعبد الوهاب المالكي عز الديانة أغلاها وأرخصها دل الخيانة مثل حكمة الباري. قال عز الديانة إيش أغلاها وأرخصها دل الخيانة فافهم حكمة الباري. يعني لما كانت أمينة فقطعت صار يوجب عليها أن يدفع بذلك دية فيها على جنايته بقطع يد مسلمين، ولما خانت هانت صارت في ربع دينار تقطع. هذه حكمة الشرع، هذه حكمة الدين التي يصلح بها الناس وحياة الناس. أما ما عدا ذلك لا يمكن أن يكون مهما كان حال الناس. لا تعيشوا اليوم، عيشوا الأمس وما قبله. انظروا كم من الأفكار التي راجت وهاجت وثارت وماجت حتى ماتت في بلادها التي نشأت منها. الشيوعية كان لها رنة ودنة أعظم ترى من رنة تويتر وفيسبوك، وهذه تقانة عصرية هي يعني تولد رنة وضجة، لكن التي ولدتها الشيوعية أعظم، هي زلزلت عروش وغيرت دول وتحولت نصف أوروبا إلى الشيوعية. والبلاد العربية التي أهلها للإسلام يعني يؤمنون بالله كفر منهم كثير وقالوا لا إله الكون مادة. بعدين أين الشيوعية؟ أين الشيوعية هيجل ولينين؟ ماتت حتى في الاتحاد السوفيتي، ماتت انتهت، إلا أشياء فقط اسمية حتى يبقى بس روح الاتحاد السوفيتي أو روح روسيا. الاتحاد السوفيتي تفرق الآن، روح روسيا الآن حتى تبقى فقط ينتسبون للشيوعية، مع أن التطبيقات المعاصرة على خلاف هذا. تكرار ولاية بوتين وتقليبها على هذا النحو مخالف لنظام الشيوعية من يعرف الشيوعية، ولكن الله عز وجل يعني أخرجها حتى يتبين الحق من الباطل، يعرف الناس قوة دين الله عز وجل. كل دعوة ستتحطم على صخرة الإسلام وفي دار الإسلام في بلاد الحرمين، كل دعوة تنسب إلى الإسلام أو غير الإسلام ستتحطم على صخرة الإسلام في بلاد الحرمين، لأن هذه جزيرة العرب التي ارتضاها الله دارا للإسلام. فلا تغرنك أي ضجة أو لجة. انظر إلى دين الله عز وجل. الآن سبحان الله، إذا أردت أن تعرف كيف الاغترار تلقون مقاطع في اليوتيوب وغيرها قبل وبعد. واحد قبل يتكلم يصنف في السنة النبوية، يصنف السنة النبوية ويتكلم عن الشرع وتحكيم الشرع، واليوم يتكلم عن المشاركة الشعبية والرأي العام وتحكيم الديمقراطية. وين هذا؟ يصنف في الحديث وتحكيم الشرع والحكم بما أنزل الله، والآن يقدر الديمقراطية والحكم بغير ما أنزل الله، وغيرها مسائل أخرى بعد له في هذا الباب. حتى صار هؤلاء منهم من يقول أن اليهودي والنصراني ليس عدو لنا، وهو كان قبل لا، على خلاف هذا. ما يمكن أن يكون دين الله هكذا. دين الله ما فيه وجهين، دين الله واحد أبدا. ولكن المساكين هم الناس الذين يذهبون يحترقون في هذه النار. من لم يستعصم بالله ويستعيذ بالله عز وجل هذا يهلك. وهو ابن أبي شيبة في كتاب المصنف عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال بسند صحيح أنه قال: تكون فتن لا ينجو منها إلا من يدعو كدعاء الغريق. اللي يدعو الغريق، اللي شفت الغريق كيف يتمسك بأي شيء ويا رب ويا رب، وإخلاص في الدعاء، ستكون فتن يكون حال الناس فيها هكذا. فالذي يغتر بنفسه ويأتيه تأتي نفسه ويأتيه المحيطون به. اليوم يومك، لا بد أن يكون لك ظهور، لا بد أن تكون كلمتك هي المسموعة. الناس ينتظرون من وراء السدم، من وراء الأفق، في كل مكان يستنطرون كلمتك. الناس يقولون نعم أو لا حسب ما تقول. كل هالناس تراب يذهبون، أنت انظر ما تقول عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي أن يحرص طالب العلم على أن يتحصن بالاستعاذة بالله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد من ربه كل ليلة يقول في دعاء الاستفتاح في صلاة الليل، يقول: اهدني ايش لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. هذا وهو الصادق المصدوق المؤيد بالوحي صلى الله عليه وسلم. فما حالنا نحن؟ لذلك ينبغي أن يعرف الإنسان جلالة كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وجلالة دين الله، وأن الإسلام باق بعز عزيز أو بذل دليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الله عز وجل الكفر وأهله. الدين دين الله، لا تخاف، لا تخاف. الدين لن يموت من هذه الدنيا أبدا. الخوف عليك أنت، هل تبقى على هذا الدين أم لا تبقى عليه؟ هذا هو الخوف، أن تخشى على نفسك أنك تخاف، تخاف يذهب دينك. روى أبو نعيم الأصفهاني في طبقات الأصفهانيين أن سفيان لما أراد الحج فركب الجمل وكان يقتاده ابن أبي رواد من أصحابه، بكى بكاء شديد، فقال له ابن أبي رواد: يا أبا عبد الله، هل تخاف ذنوبك؟ يعني يقول حنا الآن طلعين للحج، أكيد أنك ذكرت إيش ذنوبك، فهل تخاف ذنوبك؟ فأخذ شيئا من وعثاء الأرض وكسرها مما علق في سنام الجمل، ثم قال: يا ابن أبي رواد، والله إن ذنوبي أهون علي من هذا، يعني قطعة من الخشب هذا ولا شيء صغير، ولكني أخاف أن أسلب التوحيد. يخاف أن يسلب التوحيد. اليوم أنت مسلم، لكن ستبقى غدا مسلم؟ واحد عندنا يا أخوان هنا في نجد، في نجد ممن اعتنق فكر الشيوعية، فلما مرض آخر عمره جاء بعض أقاربه يقول له: اتق الله والجأ وتب إلى الله عز وجل، بهذا القرآن، اقرأ القرآن لعلك يعني ترجع إلى ما فيه وتنظر ما فيه. فأخذ منه القرآن وقال له: إن هذا الكتاب الذي جبته لي أنا كافر بما فيه، ومات بعد ذلك. هذا ولد من أبوين مسلمين ونشأ هنا، ولكنه لما علق قلبه بالشيوعية واستمكنت منه وأشربها مات كافر بالله عز وجل، ولا يبالي به الله عز وجل في جثة جهنم. ما يبالي الله عز وجل بالأنساب والأحساب والأوطان والأموال والرئاسات والشارات، ما يبالي بك الله في أي واد هلكت. لكن إذا صدقت مع الله عز وجل صدقك وأعانك على نفسك، وإذا ظننت أنك تنجو بنفسك بقوتك ونسبك وجنسيتك فإنك تهلك. لذلك احرص على نفسك، احرص على دينك، احرص أن تبقى على الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، غير مبدل ولا متأول بخلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالإسلام الصحيح هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا إسلام باطل مكذوب، ولو زعم الناس كلهم أنه الإسلام، إذا كان يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قطعا فاعلم أن دعوة الناس وإن كثروا أن هذا من الإسلام فإن هذا كذب. كما يكتب أحدهم يقول: نحن لسنا حكاما على الناس نجعلهم في الجنة والنار، نحن المسلمين نقول إننا في الجنة لكن لا نقول إن اليهود والنصارى في النار. هذا كلام في النار، هذا الكلام باطل، لأنه يخالف ما يقام في السنة. ولو جعل قرر وتبني منهج من مناهج التربية ودرس في بعض البلاد الإسلامية ما يغير، ولو تبنت الحكومة التي تقوم هناك ما يتغير، هذا باطل مخالف دين الله عز وجل. لكن انظر، هل أنت حينئذ ستكون تقول باطل ولا تقول هو المناسب للمرحلة؟ إذا قلت هو المناسب للمرحلة أدري أنك خلاص رحت. فخف على دينك، خف على إسلامك، خف على إيمانك. ترى هذا يا أخوان وقت الخوف الآن، أوقات التغيرات هذه اللي تجي في الأمة تقريبا كل 30 سنة، 25 سنة يحصل هذا امتحان وابتلاء للناس. أدرس هذا في التاريخ القريب تجد صدق ذلك، وستصبرون بعد سنيات ستجدون أناس كانوا وكانوا وكانوا ثم صاروا، لأن الله عز وجل يميز الخبيث من الطيب والحق والباطل. لا يترك الله الناس في إلباس أبدا، لا يترك الناس الله عز وجل في إلباس. ستعلم إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. فاعرف أنت مركوبك وعرف طريقك الآن وين سائل أنت. هل أنت سائل مع النور والضياء أم سائل في الظلمات وأنت لا تشعر بنفسك؟ فأول ما قال الله قال له: قل تعالى من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر، وأنه يأتي على درجتين: الأولى درجة سابقة وقوع المقدور، درجة سابقة وقوع المقدور، وتتضمن علم الله بالمقادير وكتابته لها، وتتضمن علم الله بالمقادير وكتابته لها. والثانية درجة مصاحبة وقوع المقدر، درجة مصاحبة وقوع المقدر، وتتضمن مشيئة الله للمقادير وخلقه لها، وتتضمن مشيئة الله للمقادير وخلقه لها. فمراتب القدر أربع: هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فمراتب القدر أربع: هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وهي منتظمة في هاتين الدرجتين اللتين ذكرتا. وحقيقة القدر شرعا علم الله بالكائنات، علم الله بالكائنات وكتابته لها، ومشيئته وخلقه إياها. علم الله بالكائنات وكتابته لها ومشيئته وخلقه إياها. والمراد بالكائنات الوقائع والحوادث، المراد بالكائنات الوقائع والحوادث. وهذا الحد جامع لمراتب القدر الأربع بدرجتيها السابقتين. ومما يندرج في هذا الباب الإيمان بأن الله جعل للعبد مشيئة وقدرة، لكنها تابعة لمشيئة الله وقدرته غير مستقلة عنها. والدرجة الأولى من درجتي القدر قد كان ينكرها غلاة القدرية قديما ومنكروها اليوم قليل. أما الدرجة الثانية فينكرها عامة القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعله فيقدره ويشاءه ولا يعلمه الله إلا بعد وقوعه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ويغلو فيها قوم من المثبتة للقدر هم الجبرية، فيزعمون أن العبد مسلوب القدرة والمشيئة وأنه لا يقدر على شيء من فعله، وأبطلوا الحكمة والتعليل من أفعال الله عز وجل وأحكامه. وطريقة أهل السنة إثبات القدر أن للعبد مشيئة وقدرة هي تابعة لمشيئة الله وقدرته. ومن أصول الفقه النافية أن الدين والإيمان قول واحد، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل الكفة المطلق المعاصي والكبائر كما يفعل الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ذاكرة مع المعاصي كما قال سبحانه وتعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وحقيقته شرعا. إيش؟ التصديق، تصديق الجازم لله باطنا وظاهرا، التصديق الجازم لله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، فإنه بهذا المعنى يكون عاما بالدين كله، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، وهذا المعنى هو المراد إذا قلنا الإيمان بالإسلام والإحسان. والإيمان بمعناه العام منقسم على القلب واللسان والجوارح، وإلى ذلك يشير أهل السنة بقولهم الإيمان قول وعمل، فهو قول للقلب واللسان وعمل للقلب واللسان والجوارح. وقول القلب اعتقاده وإقراره، وقول القلب اعتقاده وإقراره ومعرفته، وعمل القلب حركاته فيما يريده الله من محبوباته ومراضيه، حركاته فيما يريده الله عز وجل من محبوباته ومراضيه كالخوف والتوكل. واضح الفرق بين قول القلب وعمله؟ أضرب لكم مثال لطلب المقام. الإقرار بالملائكة والإيمان بذلك قول للقلب أم علما للقلب؟ قول. لماذا؟ إنه اعتقاده وإقراره وتصديقه ومعرفته. طيب، فرار القلب ذعرا وفزعا إلى الله، هذا عمل أم قول للقلب؟ عمل، لأن حركة للقلب، حركة تتجه في اتجاه معين، أعمال القلب لها حركات، لكن هذه الحركات تتنوع، إذا كان متحركا على وجه الذعر والفزع فارا إلى الله عز وجل يسمى خوف، وإذا كان حركة القلب تفويض أمره إلى الله عز وجل وإظهار ضعفه وعجزه واعتماده على الله وحده هذا يسمى توكلا، وإذا كان طمعا في حصول المقصود مع حسن الظن وبذل الجهد يسمى رجاء، وهكذا. لذلك أعمال القلب من أعظم الأعمال، لأن الجهل بها عظيم قديما وحديثا، الجهل بأعمال القلب قديما وحديثا كثير، ولا تجد للعبد عزمة في تبين مفردات هذه الأعمال، فهو يسمع بها سماعا فقط، أما أن يحققها في قلبه فهو أمر ضعيف. ولأجل هذا قال بعض الناس أن الفرق بين القول والعمل القلب غامض، وأن القول يختص باللسان فقط دون القلب إلى آخر ما يقولون، وهذا جهل، لأن أهل السنة لما قرروا القول والعمل جعلوا للقلب قولا وله عملا، وهذا معناه. وأما قول اللسان فهو نطقه بالشهادتين، وأما قول اللسان فهو نطقه بالشهادتين، وأما عمل اللسان فهو ما لا يؤدى من العمل إلا به، مثل إيش؟ قراءة القرآن، ما لا يؤدى من العمل إلا به، كقراءة القرآن والأذكار والأدعية، نص على ذلك أبو العباس ابن تيمية وشيخ شيوخنا حافظ الحكمي في معالج القبول. وعمل الجوارح الفعل والترك الواقع بها، وعمل الجوارح الفعل والترك الواقع بها. والإيمان يزيد وينقص، زيادته تكون بالطاعة ونقصه يكون بالمعصية، ومن فعل كبيرة فهو فاسق ليس بمؤمن كامل الإيمان ولا بكافر، بل هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق المؤمن ولا يشرب منه مطلق الاسم فيقال كافر، بل يكون مؤمنا بما عنده من الإيمان فاسقا بما أصاب من كبيرة. والأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي لا تزول ولا تنتهي، لا كما تزعمه الخوارج والمعتزلة، فإنهم يزعمون أن من أصاب كبيرة فقد انفصمت عرى الأخوة الدينية معه،

سيرة القوم بعلم وعلم وبصيرة، وما من الله به عليهم من فضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم مصفة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها أعلاها على الله تعالى. من أصول أهل السنة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم منتظرين ما أمرهم الله به، فيقبلون ما في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة ومراتبهم، ويفضلون من أنفق قبل الفتح وهو صلح الحديبية على من أنفق من بعد الفتح وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بفضيلة أهل بدر وأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة وهم أهل بيعة الرضوان عام الحديبية، ويشهدون بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين، وإنما خصوا بهذا اللقب لوقوع إشارتهم بالجنة في حديث واحد، لأن المبشرين بالجنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على التعيين هم فوق العشرة، كما أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم مبشرون بالجنة كما قال تعالى وكله وعد الله الحسنى، فإن الحسنى هي الجنة، ويعتقدون أن ترتيب الخلفاء الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، وفي المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما خلاف قديم، ثم استقر الأمر على تقديم عثمان على علي في الفضل، وإن كانت هذه المسألة وهي المفاضلة بين الشيخين عثمان وعلي لا يضلل المخالف فيها، لا يضلل المخالف فيها، وإنما يضلل المخالف في تقديم علي بالخلافة استحقاقا على عثمان أو على الشيخين، ففرق بين مسألة ترتيبهم في الفضل ومسألة ترتيبهم بالخلافة، فيؤمنون فيما يتعلق بالخلافة أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عثمان ثم علي، ولا يختلفون في ذلك، وإنما اختلفوا في المفاضلة، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأربعة فهو أضل من حمار أهله، ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونه، وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في أصح الأقوال هم زوجاته صلى الله عليه وسلم وبنو هاشم ابن عبد مناف، فكل من نسل من هاشم ابن عبد مناف فإنه من آل النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على زوجاته صلى الله عليه وسلم، وإلى ذلك أشرت بقولي من ذلك الأبيات آية تركية آل النبي هم الذين تحرم عليهم الزكاة والحص علموا في هاشم وما له من الولد وكل زوج للنبي لم ترد، يعني لم ترد يعني لم تطلق منه صلى الله عليه وسلم، فماتت أو مات عنها وهي من حرمه وفي عصمته. ومذهب الأصحاب أن الآلة أتباع دينه فعلم قال الأصحاب، يعني الحنابلة، أصحاب يعني الحنابلة، هذا مذهب الحنابلة، لأن هذا في نظم فقهي، مذهب الحنابلة أن الآل هم أصحاب هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم على دينه، لكن الصحيح أن الآل آل النبي صلى الله عليه وسلم ينحصرون في زوجاته ومن نسل من هاشم بن عبد مناف، ولأجل ما كان للأزواج من مقام خاص بعد النبي صلى الله عليه وسلم أفردهم المصنف فقال ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين إلى آخره، ويتبرعون من طريقة الرافضة والنواصب، فإن الروافض يبغضون الصحابة ويسبونه، والنواصب يؤذون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنهم يسبون غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل يكفرون كثيرا منهم، وما شجر بين الصحابة من الاختلاف وما جرى من زمانهم من فتنة فإنه يمسك عنه عند أهل السنة والجماعة، ولا يسعى في بثه وإشاعته، بل الساعي في ذلك ساع في طريق ضلالة، وهو زائغ عن أهل السنة والجماعة. ويقولون إن الآثار المروية في مساوئ الصحابة رضي الله عنهم ثلاثة أقسام. القسم الأول ما هو كذب في نفسه فلا يثبت البتة، ما هو كذب في نفسه فلا يثبت البتة. والثاني ما زيد ونقص فيه وغير عن وجهه، ما زيد ونقص فيه وغير عن وجهه، وهذان النوعان هما أكثر المذكور في كتب التاريخ والأخبار، فإن الغالب فيها ذكر الكذب أو المحول عن وجهه، فانحطت رتبتها في نقل الوقائع، ومنها خلاف الصحابة وما شجر بينهم عن رتبة كتب السنن والآثار، فالمعول عليه في نقل ما وقع بينهم هو كتب السنن والآثار لا كتب التاريخ والأخبار. واضح الفرق بين الموردين؟ واضح. كتب التاريخ والأخبار أكثر ما يكون فيها الكذب والمحول عن وجه، لأن هذا هو صناعة التاريخ. قال العراقي في ألفية السيرة: وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد انفرى. هذا أصل السيرة والتاريخ والأخبار. الناس الآن تجد كثير منهم إذا نقل خبر يتعلق بالولاية، يعني بالحكام، قالوا هذا أكثر الكذب، صح؟ هذا حال الناس في نقل الأخبار، ينظرون إلى أن ما ينقل أكثره كذب، فكذلك ما ينقل عن الصحابة في كتب التاريخ والأخبار أكثره كذب، وبالتالي ما نقل في كثير من الأشرطة الصوتية بما يتعلق بالصحابة أكثره كذب، لأن الذين تكلموا بها أخذوها من كتب التاريخ والأخبار، ما ذهبوا راحوا تعبوا في البخاري ومسلم واستخرجوا فضائل الصحابة وأخبار الصحابة وقائعهم ورتبوها، لأن هذا متعب لا يتمكن منه إلا صاحب علم. وأما الأخبار والقصص يأتي إلى كتب التاريخ مرتبة فيها الأخبار والقصص، ويجمع من هذا يجمع من هذا يجمع من هذا يجمع من هذا، ثم يتكلم بهذا في خطبة أو في محاضرة، وتسمع الجهل يصك أذنك. ليس الجهل في نفس المواضيع، تجد أحدهم يتكلم بالصحابة وخلاف الصحابة، يقول جبير بن مطعم وجبير بن مطعم يقول جبير بن مطعم ويقول عبد الله، يعني أحد الصحابة أيضا يعني ذكره نسيت منه الآن، لكنه شيء يضحك، يضحك منه الإنسان، تجد كيف هذا الرجل كيف يتكلم بالأمر العظيم وهو الأسماء ما يعرف ينطقها، ما حرص على أنه ينطق هذه الأسماء. هؤلاء وينهم وين العلم وينهم وين الدين؟ إذا كان ما يعرف الصحابة يتكلم فيما هو أعظم من الخلاف والشجار بينهم، ولكنهم أخذوا من كتب التاريخ ثم تكلموا. وهؤلاء يختلفون في لا يعني وقوع الخطأ منهم رد كل ما ذكروا، فيما ذكروا شيء كثير طيب، لكن بعضهم يدس السم في العسل، فهم مختلفون في مآربهم. منهم من يريد رد الناس إلى مكاعين الصحابة وتعريفهم بأحوالهم، وهذا قصد حسن، ومنهم من يريد إضعاف مقام الصحابة في قلوب الأمة تسويغا لنقد أحوال الأمة، لأنك إذا أسقطت حال الصحابة خلاص هان للأمة ما تقول. إذا أردت أن تقول إن البيعة تنعقد إذا عهد الحاكم لمن بعده، معنى هذا أبو بكر عهد إلى من؟ إلى عمر، صح؟ أبو بكر عهد إلى عمر. لكن إذا أسقطت الصحابة وقلت إن الصحابة هي طبقة خيرة لكنها ليست فوق النقد، فما فعله أبو بكر يمثل استبدال، عملته عليه النزعية القبلية، لأن عمر كان قرشيا فأراد أن يجعلها في قومه، وإلا ففي الأنصار فقهاء وعلماء. ويذكر لك حديث الأحاديث التي في زيد بن ثابت وفي غيره من الصحابة، معاذ بن جبل وغيرهم. فمثل هذا حتى يروج مثل هذه المقالة يهون في الناس مقام الصحابة، حتى لا يكون الصحابة فوق النقد كما يقول، ثم بعد ذلك يبدأ في مآربه التي يريدها وينشرها، فيتسلط بالقول في نقد الصحابة، لأنه إذا أسقط الصحابة خلاص أسقط الدين. هذا الحقيقة، ولذلك هم الآن بدأوا يصرحون، الذين المدة الماضية تكلموا الصحابة لأجل غاية يقولون اليوم إن دولة الرسول صلى الله عليه وسلم هي مرحلة مباركة صالحة لذلك الزمن فقط، فلا تصلح الدولة الدينية أبدا. هذا خلاص بعد ما قضى من الصحابة جاءت دولة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم يقولون الآن إن رمي الزاني، رجم الزاني وقطع السارق كان مناسب لجفاء العرب وغلظتهم الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والإنسان المتنور اليوم لا يصلح أن يعاقب بهذا. يقولونها الآن، هذول يسمونهم مفكرين إسلاميين، لأنهم أسقطوا الصحابة وأسقطوا أيضا دولة الرسول صلى الله عليه وسلم تحت مسمى أنها مرحلة مباركة تصلح لذلك الوقت فقط. أما الآن الزمن تغير، فالإنسان عندما يعقل موارد الأقوال يعرف دينه ويغار لدينه، يعرف قيمة حفظ جناب الصحابة وأنه لا يتكلم فيهم أحد، لا يتكلم فيهم أحد أبدا. من اللطائف التي أذكرها لكم استئناسا، أنني مرة قلت في مجلس إن المشهور من ذكرهم حديث المسيء صلاته أنه لا ينبغي، لأن الإساءة تقتضي تعمد المخالفة، والصحابة مبرؤون من تعمد المخالفة، وإنما يقال حديث الرجل الذي لم يحسن صلاته. فرق بينهم ولا ما في فرق؟ في فرق ولا ما في؟ مسيء يعني تعمد الإساءة، والذي لم يحسن يعني جهل إكمال وإحسان صلاته كما ينبغي. ولذلك فإن هذا اللقب بهذا الحديث لم يكن معروفا في القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس ولا السادس حسب ما انتهى إليه استقرائي، وإنما وجد في السابع والثامن فما بعده إلى اليوم. السابع والثامن يعني السلف الأوائل والمصنفون القدامى ما ذكروا باسم المسيء الصلاة تعظيما لمقام الصحابة. فمن غد أحد الأخوان قال لي إني فلان سمعت يقول كذا، يقول إنه رجع إلى كلام فلان وفلان من الأئمة المعظمين فوجد فيهم. قلت أنا ما أنكرت هذا، قلت في السابع فما بعده، هذول من السابع والثامن. في نفس اليوم أرسل لي واحد رسالة قال إني رأيتك في المنام تقرأ استفتاءات على الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فقلت له وأنت تقرأ سؤالا أحسن الله إليكم أحد الصحابة، يقول فقطع سؤالك وقال رضي الله عنهم وأرضاهم، رضي الله عنهم وأرضاهم، قال الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه ترى هذه الوقائع تثبت الإنسان، تثبتنا جميعا أن نعرف الحق، وأن الصحابة مقام عظيم لا ينبغي التعرض لهم حتى في أقل الألفاظ. إذا كان الأئمة الكبار من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين تركوا لفظ المسيء صلاته، فمن الأحرى بنا؟ إيش نتركه ولا نقوله؟ نتركه، نقول الحديث الذي لم يحسن صلاته. فالقسم الثالث صحيح عنهم وأكثره يروى في كتب السنن والآثار لا التواريخ والأخبار، وهم معذورون فيه، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، فهم بين أجرين وأجر رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا يعتقد أهل السنة والجماعة أن أحدا من الصحابة معصوم من الذنوب، أي محفوظ عنها، هذا المراد بالعصمة هنا، أي محفوظ عنها، بل الذنوب تجري منهم وتجوز عليهم، لكن لهم من موجبات المغفرة ما ليس لغيرهم، كان يكون لأحدهم توبة أو حسنات ماحية أو غفر له بفضل صحبته النبي صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له، الذين هم أحق الخلق بشفاعته. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم هو قليل نزغ يسير في جنب فضائلهم ومحاسنهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن نظر في أخبارهم علم أنه لا يكون بعدهم ولم يأتي بعد الأنبياء والمرسلين أحد من بني آدم أفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أصول أهل السنة التصديق بكراماتنا وهي من اللطائف الأخبارية روى الطبراني في كتاب السنة أن قوما كانوا في حلقة يتدرسون العلم فذكروا حديث المصرى، حديث منشور من حديث الفقهاء، يرويه أبو هريرة، واحتجوا به في المسألة، فقال واحد منهم إن أبا هريرة ليس بفقيه. مش قال إن أبا هريرة ليس بفقيه، فوقعت عليهم حية من سقف المسجد لا يعلمون من أين جاءت، فتفرقوا، فقصدت الرجل الذي قال تلك الكلمة فقتل. إسنادها صحيح، وأوردها ابن عباس بن تيمية في كلام الله في تقرير منزلة الصحابة، والذي يتعرض للصحابة إن نجا من الدنيا من عذاب الدنيا فما أمامه من عذاب الآخرة أشد وأعظم. من أصول السنة التصديق بكرامات أولياء بيت الله ونائبه من خوارج العادات في أنواع النوم المكاشفات وأنواع المرة والتأثيرات كالمثل عن سالك الأمم في سورة الكهف وغيرها وعصر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، والكرامات جمع كرامة، وهي الأمر الخالق للعادة الذي يغذره الله على يد ولي من أوليائه إكراما له. الأمر الخالق للعادة الذي يغذره الله على يد ولي من أوليائه إكراما له، والمراد بالعادة عادة أهل زمانه لا باعتبار الخلق جميعا. هذا هو الحد المشهور عند المصنفين في هذا الباب، وهو مبني على كلام المعتزلة في الخوارق وما نشأ عنها من التفريق بين المعجزة والسحر. ولفظ الكرامة لفظ اصطلاحي لم يرد في القرآن ولا في السنة، والتحقيق أن يقال في حدها إن الكرامة هي آية عظيمة تدل على صلاح العبد ولا تقترن بدعوى النبوة. آية عظيمة تدل على صلاح العبد لا تقترن بدعوى النبوة. والأولياء جمع ولي، وهو شرعا كل مؤمن تقي، كل مؤمن تقي، وإلى ذلك أشار ابن أبي عز فأحسن إذا قال في شرح الطحاوية الولي من والى الله بموافقة محبوباته والتقرب إليه بطاعاته، من والى الله بموافقة محبوباته والتقرب إليه بمرضاته. أما الولي في اصطلاح علماء العقيدة فهو كل مؤمن تقي غير نبي، كل مؤمن تقي غير نبي، فلا بد من زيادة هذا القيد غير نبي ليتميز الفرق عندهم بين النبي والولي، فهم يخصون الأولياء بمن عدا الأنبياء، وإن كان اسم الولي في الشرع يشمل الأنبياء وغيرهم. وكرامات الأولياء نوعان أشار إليهما المصنف. الأول كرامة تتعلق بأنواع العلوم والمكاشفات، كرامة تتعلق بأنواع العلوم والمكاشفات. والثاني كرامة تتعلق بأنواع القدرة والتأثيرات، كرامة تتعلق بأنواع القدرة والتأثيرات. وأهل السنة يثبتون للأولياء الكرامات وينزهونهم عما يدعى من الخرافات. هذا أهل السنة يؤمنون بالكرامات التي تكون للأولياء، لكنهم ينزهونهم عن الخرافات. وصاحب الكرامة لا بد أن يكون ملازما للطاعة، ولذلك قال بعضهم لزوم الاستقامة أعظم الكرامة، لزوم الاستقامة أعظم الكرامة، يعني أعظم كرامة الإنسان أن يلازم الصراط المستقيم. وقال بعضهم لزوم الاستقامة خير من ألف كرامة، لأن الكرامة قد يزيغ الإنسان بعدها، لكن اللي يلزم الاستقامة وفق الله عز وجل لها هذا هو الذي يفرح بما أعطاه الله عز وجل فرحا عظيما. وأما الذي ينسب إليه الكرامات ويخالف الشرع هذا ليس كرامات، هذا استدراج للعبد، كما قال الأخضري في الروضة القدسية والحديقة الأنسية إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج وبدعي. شوف إنسان تجري له أشياء خوارق لكنه يعني لا يصلي، لا يشهد الصلوات الخمس، ويدخن، يخالط النساء، وبعدين يقال ولي. ايش تقولون، ولي أم غير ولي؟ إلا ولي، لكن للشيطان. هذا ولي للشيطان، لا يصلي الصلوات الخمس ويقول ولي لله، ما هو ولي لله. وين التقرب إليه بطاعاته وموافقة محبوباته؟ ما في. هذا بعض الناس، هذه الخرافات. أجد يقول لك ولي، هذا ولي لا يصلي ولا يصوم ولا شيء، لا تنكرون عليه شيء، هذا لأنه خلاص هذا جاوز. من أين هذه المعاني؟ ولكن نحن نؤمن بالأولياء، نؤمن بكراماتهم، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في عبد القادر الجيلاني، قال: لم ينقل في كرامات أحد بعد السلف الصالح كما نقل في كرامات عبد القادر الجيلاني، الرجل الصالح العالم من الحنابلة نفيم بغداد. هذا رجل صالح نقل بكراماته في أسانيد صحيحة أشياء عظيمة، لكن هذا على ما كان، على ماذا كان؟ كان على الدين. وفي أخباره رحمه الله تعالى أنه كان مرة يتنزه في الصحراء يروح عن نفسه ويذكر الله عز وجل، فتبدت له سحابة وفيها صورة، فنادته الصورة التي في السحابة: يا عبد القادر، إني أنا ربك، وإني قد أحللت لك ما حرمت على الناس. فبصق عليه وقال: اخسأ يا عدو الله. فقال: ما الذي يا عبد القادر، لقد أضللت قبلك 70 عابدا، فما الذي دلك علي أني إبليس؟ قال: ذلك أن الله لم يكن ليحل على لعبد القادر ما حرم على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا العالم، هذا ما، هذه الخرافات ما تروج. أما الذي يقول كرامة وهي خرافة، هذا أهل السنة يردونها، أن الخرافة هي المخالفة للكتاب والسنة ولدلالة العقل، وأما الكرامة توافق الكتاب والسنة وتوافق العقل. نعم. ثم من طريق أهل السنة والجمال اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع السبيل السابقين الأولين للمهاجرين والأنصار، واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين البالي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بلاد ضلالة. سنة الكلية في أخذ دينهم، وأن طريقتهم اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباع سبيل السلف الصالحين من المهاجرين والأنصار، والتمسك بالسنة النبوية وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ومجانبة محدثات الأمور، لأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال، وأنهم يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولأجل هذا آثروا كلام الله على كلام غيره، وقدموا هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي غيره، فسموا أهل الكتاب والسنة لأخذهم بهذين الأصلين، وسموا بالجماعة لاجتماعهم عليها ومفارقتهم أهل الفرقة والاختلاف. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وحقيقته شرعا اتفاق مجتهد عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، اتفاق مجتهد عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي. من الذي يتفقون في الإجماع؟ مجتهدين. ايش معنى مجتهد؟ العالم المتأهل للاجتهاد، مو بالعالم، في علماء، لكن الاجتهاد تكون عنده آلة يستطيع إعمالها في النوازل والمسائل التي يستفتى فيها ليصل فيها إلى الصحيح. هذا هو العالم، هذا هو المجتهد، فهو يبذل وسعه في الاجتهاد في المسألة وتكون عنده آلة، يعني علم كثير، حتى يتمكن من الاجتهاد. فإذا اتفق هؤلاء هذا يسمى إيش؟ يسمى إجماع. فليس الإجماع هو اتفاق المفكرين أو الصحفيين أو الخطباء أو الحماسيين أو الوعاظ أو الشعراء، يسمي هذا في الدين اتفاق. يعني واحد يقول مثلا المظاهرات جائزة باتفاق علماء المسلمين إلا علماء السلاطين، بإجماع علماء المسلمين إلا علماء السلاطين. خلنا من علماء السلاطين، خلها الوحدة، بس تعال علماء المسلمين هذول الذين اتفقوا، العلماء لما ذكروا الإجماع قالوا علماء المسلمين ولا قالوا المجتهدين؟ قالوا من؟ مجتهدين، مو بأي واحد. فسقط نصف اللي في الجملة هذه. طيب إذا جينا نطبق على النصف الثاني المجتهدين، طبق بس طالب علم ما كنت عالم، تعال واحد يقول وهذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن له متابعات يثبت بها، ثم يكررها مرة ثانية متابعات، هذا مجتهد؟ هذا مثل أستاذ دكتور درسنا، أستاذ دكتور في إيش؟ في الحديث، يكرر أكثر من مرة، هو راوي الحديث عبد الله بن لهيعة، هو اسمه إيش؟ لهيعة، يجون الشباب يقول المحدث العلامة، وبعدين القسم يؤيد هذا يقول أستاذ دكتور هذا علامة محدث، هذا ما تمشي في دين الله، ما تمشي. دين الله أعظم منا جميعا، دين الله ليس ديني ودينك ودين فلان ودين الجمعية الفلانية والمجلس الفلاني والتنظيم الفلاني، دين الله دين الله، هذا دين الله عز وجل، وإن الله عز وجل يغار على دينه. فالمجتهد هو المجتهد والذي تكمل آلته، أما من كان غير مجتهد فهو إن وضع نفسه مجتهد وإن وضعه الناس مجتهد وهو ليس مجتهدا سيخرج الله عز وجل من أموره ما يبين لأحد الناس أنه ليس مجتهد، ليس مجتهد. مثل هذه العبارات، يعني هذا الإنسان ما يفهم في الحديث. وأعظم آلة المجتهد، من أعظم آلة المجتهد إيش؟ الحديث. واحد ما يعرف الحديث صحيح أو ضعيف يكون مجتهد؟ ما يكون مجتهد. إنسان ما يعرف معاني الحديث كما قررها السلف رحمه الله تعالى، هل يكون مجتهد؟ ما يكون مجتهد. لذلك الأمر صعب، ليس سهلا عن الكلام في النوازل أيا كان رأيك، سواء أن تؤيد المظاهرات ولا ما تؤيد المظاهرات، لكن إذا تؤيدها وما تؤيدها ابنها على دين صحيح، ابنها على أدلة صحيحة، أما تتكلم هكذا جزافا لا، ما يروج. يعني مثل إحدى المناطق إحدى البلدان سألوني عن جواز الفتوى بالمذهب، هل يجوز الفتوى بالمذهب؟ يعني واحد سألني وأنا أعرف مذهب الحنابل أو مذهب المالكية أو مذهب الحنفية، أنا مثلا ضابط مذهب الحنابل أو ضابط مذهب المالكية أو ضابط مذهب الحنفية أو مذهب الشافعية وهذا بلدي وهذا علمي الذي انتهى إليه، هل يجوز أن أفتيه بمذهب لله؟ هم يسألوني كذا. فقلت لهم أنتم الحين عندكم الفتوى بالدستور وأنتم تسمعون الفتوى بالمذهب، كلكم تقولون الفتوى الدستورية الدستورية وأنها تكتب الدستور، وما تنكرون هذا وتنكرون الفتوى بمذهب علماء المسلمين طبقة بعد طبقة من الحنفية والشافعية والمالكية، لكنها الجاهل بالدين. ولذلك قلت لهم الانتخابات مثلا، الانتخابات هل سمعتم أحد تكلم في الانتخابات وخرجها على الأصول الشرعية وعلى قواعد الفقهاء وأصول المذاهب؟ الجواب لا، مع أن الفقهاء في كتاب الجهاد في كل مذهب يقولون ويشاور فيه أهل الحل والعقد، يذكرون في كتاب الجهاد يقولون ويشاور فيه، يعني في إيش؟ في الجهاد، يعني ولي الأمر يشاور في الجهاد أهل الحل والعقد. هذا تخرج عليهم في هذه المسائل الانتخابات وغيرها، على تفصيل ليس هذا محله، لكن أقصد أن الأمر شديد يا أخوان في الأمور النازلة التي صار الناس يفتون فيها بأهوائهم، سواء تأييدا أو منعا، تقوية أو نقضا، يتكلم فيها تأييد لأجل هواء وينقضها لأجل هواء، فتجد يقرر شيء في مسألة ويقرر في مسألة أخرى خلافه، لأن الهوى هو الذي يحركه، هذا يحركه تارة وهذا يحركه تارة، قال هذا حرام لأجل كذا وكذا وهذا يقول حلال لأجل كذا وكذا، وكلهم لا يبنون على أصول دينية، يبنون يوهمون الناس بأنها أصول دينية، لكن هي في الحقيقة مو أصول دينية. ولكن من جعل الله عز وجل له نورا في عينيه وفي قلبه أدرك. أما الذي له نور عينين ما له نور قلب ما يدرك، تجده يحطب من هذه المسائل في هذه الأقوال ويجمع، وهي في الحقيقة غثاء ما تساوي شيء. دعنا من المؤثرات الخارجية في الحكم، فأنت كما تقول هذه جائزة عند العلماء إلا علماء السلاطين، هم يمكن أن يقولون هذه حرام عند العلماء إلا العلماء المحالفين للأمريكان، يمكنهم يقولون هذا أنها حرام عند العلماء إلا العلماء المحالفين للأمريكان، هذا واضح، صار واضح بين لذي عينين ما يخفى. لكن حلف الأمريكان أو علماء السلطان هذا خارج منزع المسألة، منزع المسألة الدليل من الكتاب والسنة، تعال أنت أعطني دليلك وأنت أعطني دليلك وأنا أنظر، أنا أسمع، أنا مسلم أعرف الدليل، أعرف ماذا قال الله وماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ومن المجتهد، هذا الذي ينبغي أن أتبين، أنا أعرف حقيقة المجتهد وأعرف من هذه الحقيقة هل هذا مجتهد أم ليس مجتهد، وسيجعل الله له لي نورا إذا صدقت. الله عز وجل يقول ومن لم يجعل الله له نورا إيش فما له منه. ترى مهما ركمت من الكتب واستماع الأشرطة والمعرفة بالمشايخ، إذا ما جعل لك الله نور ما يمكن تهتد، لكن إذا جعل لك الله نور فأقل شيء يهديك، أقل شيء يهديك. مرة في أشرطة تتكلم عن خلف الصحابة والنزاع الذي بينهم، ففي اثنين من الشباب في بيت، واحد يقول نسمعها ما بين شيء، والثاني يقول لا ما نسمعها، العلماء يقول لا يسمعون، متقابلين إخوان، فأمهم تسمعهم وأمهم عجوز لكن عندها نور الفطرة، قالت شوف إن كان العلماء يقولون لا تسمع فما فيها خير، هذا عندها نور الفطرة، كان العلماء المعروفين الموثوق بعلمهم يقولون ما تسمع فهذه ما فيها خير، هذه نور الفطرة يكفيه. ولذلك مرة أخبرني أحدهم عن جدة الله رحمه الله أنه مرة أراد أن يذهب إلى مكان ما، قالت وأبوه أبى ذلك، فقالت له يا وليدي وش تبي في المكان الفلاني، فهو يبغى يقنعها يقول أبغى العلم والدين والهداية والنور وإلى آخره، قالت يا وليدي ما عرفنا اللي يبي العلم والدين يروح للمكان الفلاني يسمه، اللي يبي العلم والدين يروح لابن عثيمين في عنيزة ولا بن باز في الرياض، شوف النور، هذا النور، هذا حقيقة. حنا الآن تجد الواحد منا يقول شيباننا حطهم على اليمين يكون مش قدام، لا ترى إذا حطيت شيباننا على اليمين ترك ما تمشي قدام، تمشي ورا، تمشي على عكس الدين والفطرة، ناس نشأوا على الدين والفطرة وصفاء القلوب محبة الخير وإشاعة الحب وتأليف الناس والمودة وحفظ رحم بعضهم البعض. الآن نحن يا أخوان معليش على الصراحة بس إحنا لازم نعرف ديننا، أول آبائنا كانوا إذا صنعوا طعام وجابوا ذبيحة وسووا مرقة عطروا الجيران، الحين من هو المطوع منا اللي يكفر جيرانه؟ إذا جاب خراف النخل من التمر مثلا من المزرعة ولا اشترى الشيء النادر ما هو في السوق عندنا، هل أحد يكفر جيرانه؟ أي دين؟ لا تخبركم حنا ترى الحانة وثيابنا ما لنا مثل دين الأولين، الأولين دينهم صادق يعرف دينه، لا تنسون فلان عطوا فلان ترى فلان ضعيف خلوا العيال هي يفرحون بالشهادة، هذا الدين، هذا الصحيح، هذا الدين الذي أراده الله عز وجل. أما نحن نأتي نقول حق الجار وحق الجار، إذا جيت تطبيق حق الجار ما في شيء أبد. قارنوا، نحن كنا صغار الأضحية تجد إيش خد هذا حطوه فلان حطوه فلان جيراننا تقول فلان فلان فلان فلان، الحين كم واحد منا ضحى وعطى جيرانه؟ لذلك لا بد نحن نحتاج إلى تصحيح ديننا. ترى عندما الشيخ الإسلام ديني كان يثنى عليه يقول إني لا أزال أصحح ديني، كيف حالنا حنا؟ هو في ذلك الزمن المنير، نحن نحتاج إلى تصحيح ديننا بمعرفة عمن نأخذ الدين وكيف ديننا. ديننا هو الذي يجمع لنا الخير في الدين في الدنيا والآخرة، ديننا هو الذي يشع المحبة بيننا، ديننا هو الذي يحفظ به بعضنا حقوق بعض، ديننا هو الذي تتآلف به القلوب. أما الذي يفرق قلوبنا ويشتتنا يقعنا في خصامات وخلافات وعداوات، هذا ليس دين الإسلام. دين الإسلام ما يأتي بالفرقة والنزاع والخلاف، دين الإسلام يأتي بأن تجتمع القلوب، كما قال الرجل لحذيفة وأبي مسعود لما كان في المسجد عندما أخرج أهل الكوفة أميرهم، قال تجلسونها هنا والناس قد أخرجوا على أميرهم والله إلا على السنة، فقال لحذيفة والله لا تكونون على السنة حتى يشفق الراعي وتنصح الرعية، حتى حتى يشفق الراعي وتنصح الراعي، هذا أنتم على السنة. أما غير أكرم أنتم على السنة، لا راعيكم ولا رعيتكم، فلا تغرركم أحوالكم. وقس على هذا في أبواب الدين كله. والمقصود بيان أن الإجماع أصل من أصول الدين، وأن أهل السنة يزنون بالقرآن والسنة والإجماع ما عليه الناس من أقوال وأعمال، فلا يزنونها بالصور ولا بالأموال ولا بالأهواء، وإنما يزنون الأحوال بالكتاب والسنة. والإجماع الذي ينضبط هو إجماع السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، فالسلف الصالح هم الصحابة والتابعون وتابعوهم، وليس مراد المصنف نفي وقوع الإجماع بعدهم، وإنما مراده صعوبة ذلك، وذلك لافتراق الناس في الأرض وكثرة اختلافهم. فالإجماع ممكن بعد السلف، ولكن إمكانه أقل مما كان عليه السلف رحمهم الله تعالى. ومن المسالك العصرية في نصرة الأقوال الردية إبطال الإجماع. الآن ترى كثير من المسائل صار يقولون لا، هذا الإجماع مو صحيح، يعني يدون يبطلون الدين، هذا الحقيقة بكل أسف. يقول تهنئة الكفار بأعيادهم الدينية ما في إجماع صحيح. إجماع يقول ابن تيمية وابن القيم، لا يا أخي هذا ما يصح. هو ليس مقصوده أن ابن تيمية وابن القيم قال، مقصوده تجويز تهنئة الكفار بأعيادهم، هذا للأسف. ولذلك احذروا من هذه الدعوة، إذا سمعت إنسان يوهن الإجماع فاتهمه على الدين اليوم. والإجماع لا يمكن نقضه إلا بذكر خلاف باق، هذا الذي ينقض الإجماع، خلاف باقي ليس خلاف اندثر. هناك بعض المسائل يكون فيها خلاف لكن اندثر. لذلك تجدون مثلا ابن المنذر من نقرة الإجماع يقول أجمع على كذا وكذا، سوى ابن سيرين، سوى الحسن البصري، يعني كان فيها خلاف ولا ما كان فيها خلاف؟ كان فيها خلاف لكنه اندثر، وبعد ذلك انعقد الإجماع على هذا القول. فالذي يذكر خلافا باقيا هذا صحيح. نعم، الإجماع الذي يذكر فلان هناك خلاف باقي لا يقال أنه إجماع صحيح، لكن يأتي إنسان إلى إجماع صحيح ثم يتكلم فيه بهوى، يقول لأن ظاهر الآية كذا وظاهر الحديث كذا ونحو ذلك، ظاهر الظاهر ما فعله من علماء الأمة قرنا بعد قرن، وأطبقت الأمة على هذا. الآن الذين يأتون يصلون العيد يخطبون خطبة واحدة، هذا هو الطلاب. لماذا؟ لأن هذا دينهم مو دين الله. دين الله طبقة بعد طبقة في قرون الأمة وهم يصلون ويخطبون خطبتين في كل مذهب، الحنابلة الشافعية المالكية الحنفية الظاهرية حتى الظاهرية في المحلى خطبتين. وابن حزم في الأندلس، السرخسي في بلاد ما وراء النهر، يعني الأمة كلها في هذه المساحة في هذا القرون تخطب خطبتين. الذي يأتي يخطب خطبة هذا من كيسه، هذا دينه مو دين الله عز وجل. لذلك الذي يعرف دين الله عز وجل ما يمكن يقبل بهذا، لأن هذا إنما هو من استحساناته. كذلك الكلام الذي صار يطنطن حوله في هذه المسائل، يقول الإجماع مو بصحيح، الإجماع مو بصحيح، الإجماع مو بصحيح، مو بصحيح للأسف، لأجل أن يعني يوافق هواه ما يريد أن يقوله. لكن نحن نقول الإجماع ليس صحيحا إذا جاء الإنسان بخلاف معتد به باقٍ، هذا الخلاف أنه باقٍ وأن خلاف معتد هذا ينقض الإجماع، وأما ما عدا ذلك فإنه دعوة، فإنها دعوة لا تنفع. نعم. ثم أن هذه الأصول يأمرون مما وقع أنهما المنكر على من تنكر الشرعية، ولو الإقامة بحق والنهار والجمع والآيات من أمر أحبابا كانوا كفارا، ويحاربون المجمعات ويدينون بالنصيحة الأمة، ولا تقولون ما لا قوله صلى الله عليه وسلم، المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم ودراهم. هذا من عقيدة السنة والجماعة. تجد واحد يقول أنا من أهل السنة ولا أنا سلفي، جيت إلى أخلاقه، كيف أخلاق أهل السنة والجماعة؟ ولذلك أهل العلم حرصوا على بيان أخلاق أهل السنة والجماعة في معتقدهم، أن هذا من جملة في ذلك. تجد منهم ابن تيمية، منهم الإسماعيلي، منهم الصابوني وغيرهم يذكرون هذه المسائل لشدة الحاجة إليها. ويأمرون ببر الوالدين والوصية للأرحام وحسن الجواري والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستقالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم يدين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه قال: أمن كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوق هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام ولا مصابيح الدجى كل المناقب المذورة والقضاء المذورة، وفيهم الأبدال، ومنهم الأئمة الذين علم المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يقومهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فنسأل الله من طريقة أهل السنة وأخلاقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، أي بحسب الأمر الديني لا بحسب الهوى والرأي، ويرون إقامة الشعائر الظاهرة في الحج والجهاد والجمع والأعياد مع أمرائهم الأبرار منهم والفجار، فيشاركونهم في الخير ويفارقونهم في الشر، ويحفظون الأخوة الإيمانية والحمية الإسلامية للمؤمنين جميعا، ويدينون بالنصيحة لهم، ويأمرون بالصبر على البلاء والشكر على الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال كصلة من قطعك وإعطاء المحروم والعفو عن الظالم إلى آخر ما ذكر، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق وغيرها من أخلاق الظلم والطيش. والاستطالة على الخلق هي الترفع عليهم واحتقارهم، والاستطالة على الخلق هي الترفع عليهم واحتقارهم والوقيعة فيهم، فإن كان المستطيل استطال بحق فقد افتخر، فإن كان المستطيل قد استطال بحق فقد افتخر، وإن استطال بغير حق فقد بغى، وكلاهما محرم. ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها أي رديئها. هذه هي أخلاق أهل السنة والجماعة. تعال طبق، لا بد حتى نفهم العقيدة أن طبق. الذي يقول أنا أكره الحديث بالعامية لكن اختلط الحال، اللي يقول وش دخلنا بسوريا وأهل سوريا، هذا من أخلاق السنة والجماعة؟ ما الجواب؟ لا. لماذا؟ لأن أهل السنة والجماعة يحفظون الأخوة الدينية والحمية الإسلامية للمسلمين جميعا، قريبهم وبعيدهم، هذا محارب أهل السنة والجماعة، هي طريقة أهل السنة والجماعة. والذي يسب الحكام على المنابر هذا مخالف للسنة والجماعة، ليس طريقة السنة والجماعة. والذي يمدح الحكام على المنابر مخالف للسنة والجماعة، ليس طريقة السنة والجماعة. السنة والجماعة حظهم على الخير وتحذيرهم من الشر، وإن اقتضى المقام بين أيديهم مدحهم لأجل أن يستكثروا من الخير ويتقللوا من الشر فلا بأس به. وأما جعل ذلك على رأس المنبر وفي خطبة الجمعة، خطبة الجمعة دين وعبادة لا يدخل فيها شيء ليس منه، إنما فيها الدعاء لهم على ما استقر عليه طريقة السنة والجماعة، وإلا في القرون الأولى ما كانوا يدعون لهم، لكن لما ظهرت الوقيعة فيهم صار من شعار السنة الدعاء لهم، الدعاء لهم بالتوفيق والصلاة مو بالمدح، المدح مو بطريقة السنة والجماعة، لأنهم إذا دعي لهم فصلحوا وش ينتج؟ صلاح الحال من الناس جميعا، وإذا فسدوا فسدت حال الناس جميعا. يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول في كلام الله: يقول بعض الناس إذا قلت له الله يصلح ولاة الأمر قال الله لا يصلح، وهذا مو بخير، انتهى كلامه. يعني تقول الله يصلح الأمر، يقول الله لا يصلح، طيب إذا ما صلحهم الله ايش بينتج؟ العدل وإعطاء الحقوق للناس، ولا بينتج الظلم؟ ايش بينتج؟ الظلم والتعدي والفساد على الخلق. لذلك لا بد أن يعرف الإنسان أخلاقه في السنة والجماعة وطريقة في السنة والجماعة، أما أن يقع ردة أفعال بين هذا وذاك هذا ليس الدين. الدين تجد طريقة العلماء، تلزم العلماء الراسخين كيف كانوا يتعاملون في هذه الأبواب، وقعت واقعة في مصر أو في سوريا أو في غيرها، كيف العالم الراسخ مو بي عالم، العالم الراسخ كيف يتعامل مع هذه الأشياء، وما يكون يعني موقفه كما يقال إن كانت ليست عربية، ما موقفه أمام هذه الأحداث. وكذلك عندما تأتي مثل هذه المسائل تتعلق بالولاية كيف يتعامل الإنسان معه، كيف يكون لازما للحق معه، ما يكون لازم للهوى، سواء ها هنا أو ها هنا، قبولا أو ردا، إيجابا أو سلبا كما يعبرون. وفي مثل هذه المسائل التي صارت ديدان الناس اليوم، اعرف دينك، اعرف دينك قبل أن تضل، اعرف دينك قبل أن تضل. هذا الخوف، الخوف هو أن تضل وتخرج من دين الإسلام الكامل فتقع في دين الناقص، وربما وقعت فيما يخرجك من الإسلام كله. بعضهم مدح مدح مدح حتى قال ما شئت، قال في ملك زمانه من المنسوبين للإسلام، قال ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. هذا وصل إلى مثل هذه الحالة، وكل طرفي جميل لا بد أن تصل إلى أشد من ذلك، لا بد أن تصل إلى أشد من ذلك، تقع مثل هذه الأمور وتقع غيرها في كل طرف من طرفي قصد الأمور، ولكن الذي يلزم الصراط المستقيم هذا هو الذي ينجو، هذا هو الذي ينجو ليلزم الصراط المستقيم ويتعرف الدين الحق، مو دين الناس، دين الله الذي رضيه يتعرفه، هذا هو الذي ينجو. وأهل السنة والجماعة في أقوالهم وأفعالهم مما ذكره المصنف وما لم يذكره هم متبعون الكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، لكنه أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وهذه الجماعة هي المتمسكة بالدين المحض الخالص عن الشوك الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أهل السنة والجماعة بحمد الله الصديقون والشهداء والصالحون وأعلام الهدى ومصابيح الدجى، وفيهم الأبدان، والمراد بالأبدان القائمون بنصرة الدين، القائمون بنصرة الدين بحيث يخلق بعضهم بعضا، القائمون بنصرة الدين بحيث يخلق بعضهم بعضا، فإذا مات أحد منهم أقام الله آخر غيره، وهذا هو المعنى المحقق للأبدال دون غيره. ولذلك إذا قيل هل في المسلمين أبدال؟ الجواب نعم، ثبت بذلك آثار عن الصحابة عن علي وغيره، وروي في ذلك أحاديث مختلف فيها، لكن لو لم تثبت الأحاديث فيها آثار، ففيهم أبدال، لكن معنى الأبدال هم الذين يخلف بعضهم بعضا في حفظ الدين. بعض الأخوان تجد إذا ذكرت الأبدال قال هذه صوفية، والثاني يكتب الأبدال على معاني باطلة، كل هذه من طرفي قصد الأمور كما مثلنا. ومن أهل السنة والجماعة الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم وإمامتهم وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى يوم القيامة. متفق عليه من حديث معاوية رضي الله عنه بنحوه. ففي أهل السنة والجماعة كل فضيلة وهم براء من كل رذيلة، وقد جعل الله عز وجل لهم أسماء فسماهم المؤمنين والمسلمين وعباد الله والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة، سموا بذلك في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ووقعت لهم أسماء أخرى بحسب أسماء أخرى بحسب مقتضياتها. فسموا أهل السنة وأهل الحديث وأهل الأثر والسلفيين وغير ذلك مما وقع مناقضة لشعار المخالفين. فالسنة مقابل البدعة، والحديث مقابل الرأي، والأثر مقابل النظر، والسلفية مقابل الخلفية. والأكمل للإنسان أن يتمسك بالأسماء الشرعية التي سمانا الله عز وجل بها، كالإسلام والإيمان والإحسان والعبودية والطائفة المنصورة والفرقة الناجية وغيرها، إنما يكون اسما تابعا بحسب ما تدعو إليه الحال. وكل هذه الأسماء تدل على معنى واحد، وهو الدين الخالص الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معناه. لأن بعض الناس يقول الآن أن اسم أهل السنة ليس صحيحا وأهل الحديث ليس صحيحا. ليش؟ يقول ما يفهم القرآن ولا في السنة، ما تجيبوا لي حديث ولا آية فيها أهل السنة أهل الحديث. نقول نعم صحيح كلامك، لكن هذه ليست الأسماء أصلية، هذه أسماء تابعة وقعت على وجه المنافرة والمخالفة لشعار المخالفين لأهل السنة والجماعة. وبتمام هذا الكتاب نقول بحمد الله قد فرغنا من الكتاب الخامس، واختباره إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، وهذا الأسبوع الاختبار لأنه تتمة للدرس المتقدم في المجلس الأول من هذا الكتاب. وبه يعرف الإنسان حاجته إلى معرفة عقيدة أهل السنة والجماعة ومعرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياكم جميعا على الإسلام والسنة، وأن يتوفنا على الإسلام والسنة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين. بالنسبة للسؤال الذي أردناه منكم، وهو بيان معنى كلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في قوله: والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. هنا جملة من الأجوبة، هذا الجواب يقول: التفسير والبيان، يقول التفسير والبيان والدلالة والتعبير شيء واحد، وهذا الأسلوب يعرف التفاهم اللفظي عند الخطاب. هذا نعم، لكن لا بد من بينها فرق، لأن الصحيح أن كلام العرب الترادف فيه معدوم أو قليل، فلا بد كل كلمة لها معنى. هذا الأخ أحمد الباكر، وهذا الأخ سلطان يقول: السنة تفسر القرآن الدليل، تبين القرآن توضحه ومجمله. طيب وش الفرق بين التفسير وبين التبيين؟ ما ذكر شيء. هذا الأخ يقول: تفسير القرآن أي تفسير الوارد في القرآن، تبيينه يعني إذا كان تم مجمل فإن السنة تبينه. هذا من عاصم بن عبد الله، وينك يا عاصم؟ أن أنتم تستفيدون تعرفون بعض، طبعا أنا أعرفه من قبل سبق أن حضرت دروس، بس الواحد يعرف عشان يعرف زملائه، هو الواحد يحضر درس سنة كاملة شاف الواحد والله شكله هذا طامج في الدرس، وين أخوة الدين؟ هذا أعظم مقام أخوة الدين، موقعات الجامعة. هذا الأخ وضع رقمه، يقول رقم 23 موجود، هذا صاحب الرقم 23 ترقيم في درس التعليم المستمر، هذا ترقيم هنا التعليم المستمر، سير كتاب اسمك، يقول: تفسير القرآن لما أجمل ذكره في القرآن، تبيين وبيان اتفاق الكتاب والسنة. يقول: تفسر القرآن أي توضح المعنى المراد منه، تبينه أي تبين المجمل منه. ثم قال تدل عليه هذه الكلمة تعم كل من التفسير والتعيين والتبين والتعبير. المتعب الحربي وين المتعب؟ صح بالخرج كل لا وليد يقول في السنة في السلطان في يد العي تعبر عنه. وقال أيضا قد اتفق الصحابة. قال في السنة تفسر القرآن أي تبينه وتوضحه. تبينه أي توضحه وتكشف معناه. لكن ما الفرق بينهما؟ هذا يقول مصطفى محمد طايب أين هو؟ يقول السنة تفسر القرآن وكشف المراد من الفاظ المجمل. السنة تبين القرآن توضيح المراد من معاني المجمل. الأخ عبد الله بن حسن الحرملي عبد الله يقول السنة تفسر القرآن تبين معاني مقاصده. السنة تبين القرآن أي توضح مجمله. تدل على القرآن وتعبر عنه أي تدل على ما دل عليه القرآن وتعبر عن ما عبر عنه القرآن. فتكون موافقة للقرآن فيكون حكم ما دل عليه الكتاب والسنة كأسماء الله وصفاته. طيب وتعبر هذا محمد بن بلال وين الأخ محمد؟ قال السنة تفسر القرآن تفسير توضيح ما أشكل من الألفاظ والتبيين توضيح ما أشكل في هيئة أو صفة أو مجمل أو عام أو مقيد يا أخي مالك. الدلالة على شاب الإشارة الشيء وشيء ما كان من ضابطة تعبر عن تأتي تعبر عن ما في القرآن لا يتحمل الحديث. جزاكم الله خير مشاركات طيبة جزاكم الله خير. لكن الفرق بينها هو وفق ما ذكرناه لكم في شرح الواسطية من أن الفرق بين المرتبة الثانية والثالثة الأولى والثانية ما يتعلق بنوع وطريقة الإبانة فتكون إبانة مفصلة إذا كان تفسير إبانة مجملة إذا كان تبيينا وإذا كانت عبارة تأتي بمثل ما جاء به القرآن تأتي بنظير ما جاء به القرآن أما الدلالة تأتي بمثله. أحسنت اللي ذكرتها جزاك الله خير. بهذا نجيزكم في كتاب العقيدة الواسطية بتمامها ممن حضر. الفائزون بمسابقة المفتاح الأول متعب بن سعود الحربي. الثاني نواف اللي مكتوب الكلوسة الثانية كلهم ما سبق اختيارها. محمد بن نايف المرشدي. الثالث نواف المشعان السمري. موفق ان شاء الله. طارق الرابع طارق بن عبد الحليم. الخامس احمد الفهد. الليلة بالذات ترى أني أعتذر من أحد يتبعني إن عندي اختبار والوقت قد تأخر. يقول هذا السائل يقول الأخذ من الزكاة لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إن كانوا فقراء وانعدم الخمس هل يجوز؟ في رواية عن الإمام أحمد اختار أبو العباس بن تيمية أنه إن تعطر الخمس أو منعوا منه فإنه يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة. وكأنهما لاحظا في ذلك المصالح والمفاسد. فإن من المصالح إكرام بيت أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وإعزازهم وإغناؤهم، وذلك إذا تعطل الخمس يكون بالزكاة محلا له، هذا فيه قوة، لكن الجمهور على خلاف ذلك. وفق الله الجميع.